قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري الكتيب 30 بعنوان قصاصات، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. لما لا نجرب؟ في 7 مساء ذلك اليوم استدعاني المدير إلى مكتبه. لا أعرف، في الحقيقة كنت أخشى ذلك في السابق، لكن فترة الملل التي شعرت بها والتي انتهت بحادث فقد الجنين جعلتني أتوق إلى استدعاء مماثل. كانت برنادت قد استردت صحتها وعلاقتنا صارت إلى أفضل، لكني كنت بعد قلقا بسبب احتمال أن تشتعل الجذوة من جديد. إن الخلافات كالأعاصير تأتي تأخذ وقتها ثم تذهب، لا أحد يعرف كيف ولا لماذا تأتي، لا أحد يعرف متى ترحل. ولو استطاع العلماء معرفة الأسباب التي تؤدي للأعاصير لصار الزواج جنة. كانت تتعامل بشيء من الأسى لأنها لم تمنحني طفلا، وكانت تعتقد أنني بوصفي شرقيا أتحرق لهذا بشدة، لكني كنت واضحا في هذه النقطة. دعي كل شيء يمضي كما هو، لم تنتهي حياتنا بعد، ربما ننجب دستة من الأطفال، ربما يصير أحدهم رئيس كولومبيا أو رئيس لجنة الأوسكار أو أهم داعية في ترينداد. كل شيء ممكن، والغد مفعم بالوعود. أقول إذن إنني اتجهت إلى مكتب بارتليه وفي صدري ملايين الآمال. أتمنى وليس شيئا عسيرا على الله أن أجد في مكتبه عالما هولنديا منتفخ الأوداج عصبيا ترتعش يده بلا توقف، فيخبرني بارتليه أن هذا هو البروفيسور فان هاوزن مثلا، وهو يريد تجربة جهازه الجديد الذي يحقق الأحلام، وهكذا تبدأ مغامرة جديدة. سوف أن هذا باركر. نعم أنا أحب المغامرة، لكن ليس إلى هذا الحد. نائب المدير البريطاني الشرس يقف أمام المدخل ويرمقني في صرامة. إنه من الوجوه البسيطة جدا في سفاري والتي لا تحتاج لتعقيد في التعامل، مثل ليفي وهيلغا. يجب أن أكون وغدا مع الأول، ويجب أن أكون باردا سمجا مع الثانية، أما الثالث ففر منه فرارك من المجزوم لو استطعت، إنه المشاكل تمشي على قدمين. قال لي في غيظ وهو مغتاظ دائما على فكرة: صباح الخير يا دكتور، لاحظ أنني لم أعاقبك على ما بدر منك البارحة. حاولت التذكر ماذا حدث البارحة، لابد أنه يتكلم عن نبجية جراحة المخ والأعصاب. قلت في ارتباك: لقد بدأت ثم أصابني ذلك الصداع، أنت تعرف. قال في صرامة: بعد ذلك هل لديك تفسير؟ ما معنى هذا؟ هناك جاسوس بيننا ينقل كل شيء لهذا الوقت. قلت في ضيق: ذلك الطبيب النمساوي قد استفزني، تلك المشاجرة هو من بدأها لا أنا. كنا نتكلم بينما السكرتيرة ترمقنا في اهتمام، وقد وقفت على الباب وفي عينيها رسالة ما لا استوعبها جيدا لكنها مهمة جدا. قال لي وهو يبتعد: فلتنتهي من لقاء المدير أولا ثم تعال نسوي هذه الأمور. وابتعد وهو يعوي كالذئاب والزبد يسيل من شدقيه. قالت لي السكرتيرة بعدما تأكدت من أنه غاب في الأفق: يا لك من أحمق، لا تؤاخذني يا دكتور، لكنك أحمق فعلا، إنه يستعمل هذه الطريقة دائما، يسألك أسئلة توحي بأنه يعرف الكثير فتدافع عن نفسك، هكذا يكتشف كل شيء ثم تنصرف أنت متسائلا في حماقة من الوغد الذي نقل له كل هذه الأسرار. ثق أنه لا يعرف حرفا عن مشاجرة أمس ولا قسم جراحة المخ والأعصاب، لكنك قدمت له وقود النار. يا للوغد، وشعرت بأن أذني تحمران خجلا، لابد أنهما تشبهان الطماطم الآن. مشكلتي هي ذلك الاندفاع المتهور، أتكلم وأفعل ثم أفكر، على كل حال لن أكون الحمار الأخير في هذا العالم. قلت لها محاولا تغيير الموضوع: ماذا عن لويس 16؟ قالت: ينتظرك ومعه زائر شديد الأهمية. هكذا توكلت على الله ووقفت على الباب وأخذت شهيقا عميقا: يا رب أرسل لي عالما هولنديا مجنونا اسمه فان هاوزن يريد تجربة جهازه الجديد الذي يحقق الأحلام، لا ترسل لي باركر. أمام المدير الجالس في مكتبه وجدت ذلك الرجل منتفخ الأوداج العصبي الذي ترتعش يداه بلا توقف. بالإنجليزية قال بارتليه الذي ازداد بدانا في الفترة الأخيرة: علاء، أقدم لك البروفيسور الهولندي. قلت في لهفة: فان هاوزن؟ تبادل الرجلان النظر، ثم قال المدير في شيء من العتاب: بيتر ترامب، إنه ضيفنا هنا وأريد أن تعني به طوال زيارتي، أنت تعرف أنني أثق بك في هذه الأمور. أنا أبحث له عن سكرتارية وجندي مراسلة ومترجم إنجليزية فرنسية وصديق مخلص، وأخشى أن هذه المهمات ستقع كلها على عاتقك. حقا لم تكن هذه أول مرة، لحسن الحظ أنه لا يبحث له عن امرأة أو زوجة. سألت بصوت أحاول أن أخفي رجفته: هل البروفيسور طبيب؟ قال بارتليه في انبهار: هو مزيج من طبيب وعالم نفس وطبيب أمراض عصبية وفيزيائي. إنه من تلك الشخصيات الفريدة التي لا يمنحها الزمن مرتين. قلت بمزيد من اللهفة وهو راغب في تجربة جهاز الأحلام. هنا من جديد تبادل الرجلان النظرات ثم انفجر ضاحكين. للمرة الأولى تكلم الهولندي بصوت عميق رخيم مؤثر. قال: أخشى دكتور أن لديك ولعا شديدا باستكمال القصص بعد قراءة أول صفحة منها. وقال المدير: علاء، كف عن ادعاء الذكاء من فضلك، هذه الطريقة توحي بالإهانة، لو أصغيت بعض الوقت لعرفت كل شيء. هززت رأسي بمعنى أنني راغب حقا في الفهم، لكني قلت لنفسي إنه إذا وصل حدثي إلى هذا الحد فإنه لا يوجد ما يمنع أن يستمر إلى النهاية، إن الأمور تتحسن، أعرف هذا، أثق به. قال لي الهولندي ويخرج مجموعة من الأوراق: كخطوة أولى يجب أن توقع لي على موافقتك الكاملة على التجربة، ستكون جزءا أساسيا منها ولا سوف أعتمد على شهادتك. بحماسة أخرجت قلمي من جيب المعطف ومددت يدي أتناول الأوراق. فقال المدير محتجا: من دون أن تعرف نوعية التجربة، ماذا لو اتضح أنه يريد انتزاع عينيك ووضعهما في محلول حمضي مع إدخال سلك كهربائي في أذنك؟ قلت بلا مبالاة: لا أعتقد هذا يا سيدي، نحن نتكلم عن آلة أحلام، لا يوجد خطر في هذا. من جديد تبادل الرجلان النظر، هذه المرة لم يعد من موضع للضحك بل الذهول. هذا الطبيب الشاب الملتحي مخبول تماما. قال الهولندي وهو يناولني الأوراق: على كل حال لم تبتعد عن الحقيقة كثيرا، لكنها آلة تاريخ لا أحلام لو شئت الدقة. قلت: هل تعني آلة زمن؟ هنا بنفاد صبر قال بارتليه وهو يتناول الأوراق فأضعها تحت ملف على مكتبه: بعد إذنك يا بروفيسير، سنؤجل موضوع التوقيع هذا إلى ما بعد تقديم محاضرتك غدا. لا أعرف كم من الأطباء سيكون موجودا، لكني متأكد من أن دكتور عبد العظيم على الأقل سيحضرها بالأمر. ثم نظر لي وقال: في هذه المحاضرة ستعرف كل شيء وستشفي هوايتك في استباق المعلومات. ثم عقد أنامله وقال بلهجة درامية من طراز النهاية: الآن هل تسمح لنا؟ هززت رأسي واتجهت إلى الباب. هنا سمعت صوته يناديني: التاسعة صباحا لا تنسى. ثم تذكر شيئا فقال: علاء، سنكون شاكرين لو قمت بحلاقة شعرك من أجل التجربة. قلت: هل تعني تقصير الشعر؟ قال: لا، أتحدث عن رأس صلعاء تماما. لا تنسى أن هذه موضة السكين هيد التي يحبها الشباب، سيبدو منظرك رائعا. إن الرأس الحليقة توحي برجولة وقوة الشكيمة. 2. لما لا نجرب؟ أم قلتها من قبل؟ كان إعداد المحاضرة في غاية السوء، لقد فقد الرجل بعض أوراقه وكان ترتيب الشرائح خطأ، كما أن جهاز العرض متصل بالحاسب الألي أصابه عته مؤقت، وكان علينا أن نطلب رأي جيرترود الأمريكية الأفريقية التي يعاملونها كخبير كمبيوتر حين لا يجدون واحدا. كان عدد المحاضرين لا يتجاوز 20، لذا بدوا كنقود في جيب موظف في نهاية الشهر، خاصة في قاعة مجهزة واسعة مثل قاعة الأوديتوريوم الفاخرة. والسبب على كل حال ليس أن الرجل ممل كالجحيم، لم يأتي أحد ليعرف هذا، كان السبب هو أنه لم يتم أي تنويه عن الندوة، وكان من الصعب الآن أن تجد من غرق في الدماء في قسم الجراحة ومن غرق في عواء الأطفال في قسم الأطفال ومن يحاول الآن تحرير رأس الطفل من الحبل السري في قاعة التوليد، دعك ممن تسللوا للقبو ليدخنوا سرا ومن يتظاهرون بأنهم لم يسمعوا عن المحاضرة. كان بارتليه بادي العصبية وكذلك الهولندي، لكن الأمور بدأت تستقر. على كل حال لم تكن برناديت هنا ولا بسام، وقد جلست في المقاعد الأمامية واحتللت بذراعي 3 مقاعد أخرى ووضعت ساقا على ساق. أريد أن أعرف ما هذا الذي يريدون مني تجربته، لكني لست مهتما إلى هذا الحد، المهم أنه شيء جديد جديد. بعد التقديم الممل المعروف تقدم بيتر ترامب الذي أوحى التقديم لنا بأنه موشك على التحليق بجناحيه أو أن ينبعث البرق من أذنيه. تقدم خلف المنصة وقال بلهجته الإنجليزية الملوثة بالهولندية إلى حد لا يوصف: تعرفون أنني قضيت أكثر حياتي في دراسة المخ البشري، درست النفس البشرية ودرست تشريح المخ ووظائفه، هناك من يدرسون قواعد اللغة وهناك من يكتبون الشعر، أنا فعلت الاثنين، درست الأداة وما تنتجه الأداة، ولا أبالغ إذا قلت إنني فخور بما قمت به. وقد وجدت أن لدي حلما لكني من أجل تحقيقه يجب أن أعرف الفيزياء جيدا، لهذا قضيت 10 أعوام من عمري في دراسة الفيزياء. برغم هذا استعنت مجموعة من أصدقائي علماء الفيزياء لنعرف ما عرفناه. تعالى صوت بياتريس الطبيبة الفرنسية التي تعمل كمترجمة متطوعة وهي تنقل للجالسين ما قاله بالفرنسية. ترجمة رديئة جدا لكنها تفي بالغرض. تذكرت باسما الجنرال الأمريكي ماك أرثر حين كان وسط أحد خطاباته يحكي نقطة طويلة لبعض المواطنين الفلبينيين، ثم طلب من المترجم أن ينقلها لهم. شرح المترجم النقطة في 3 أو 4 كلمات، فانفجر الفلبينيون ضحكا. بعد الخطاب سأل جنرال المترجم عن الأسلوب العبقري الذي لخص به هذه النقطة الطويلة، فقال المترجم في أدب: كانت نكتة أمريكية سخيفة وتوقعت أنهم لن يفهموها، لذا قلت لهم لقد قال الجنرال نكتة فأرجو أن تضحكوا بشدة. كانت بياتريس تقوم بمهمة شبيهة بهذه، ضغط الهولندية على الفأرة لتظهر أول شريحة على الشاشة. كانت تمثل طفلا يخرج لسانه لنا وتعالت بعض ضحكات، فقال في ضيق: لا هذا خطأ، الترتيب خطأ. وبدأ يحاول إعادة ترتيب الشرائح على جهاز الكمبيوتر، وساد صمت تتخلله تعليقات هامسة: هذا الترتيب صحيح، هذه الشريحة ترينا. كانت الشريحة تمثل طفلة في الرابعة تجلس على المرحاض وهي تحتضن دميتها وتنظر لنا في تحدي. لا آسف، لحظة من فضلكم. وعاد يرتب الشرائح وتعالت الضحكات أكثر. قلت لنفسي: هذا الرجل يفوق تصوراتي، عالم شارد الذهن على قدر لا بأس به من الدهولة، ليس أجمل من هذا. لكن هل أثق في هذا الرجل إلى حد أن أسمح له بالتجربة علي؟ أسف يا دكتور علاء، كنت أحسب أن هذا السلك الذي دسست في أذنك خالي من الكهرباء. هذا خلل بسيط، الخطأ شيمة بشرية والمغفرة شيمة ربانية. لا تخف، سيصيبك بعض العته والتخلف العقلي، لكنك حي ترزق، اطمئن. في النهاية بدأ العرض ينتظم. في اللقطة الأولى رأينا رجل كئيب المنظر يبدو كمدير على المعاش في مصلحة حكومية ما، على حين قال الهولندي كارل جوستاف يانغ عالم النفس السويسري العظيم، الرجل الذي درس أبحاث فرويد وتحمس له، ثم بدأ يدرك أن الاضطرابات الجنسية لا تفسر كل شيء في الحياة. هكذا تمرد على أستاذي وصارت له مدرسته الخاصة. يانغ الذي دخل حياتنا بلفظة اللاوعي الجمعي، والذي صك مصطلحات طبية شهيرة مثل الشخصية الانطوائية والشخصية الانفتاحية، وكما نعرف فإن علم النفس هو أقرب العلوم الطبية إلى أن يكون أدبا، لهذا زرع فكرة اللاوعي الجمعي لدى كل من عاصره، كما أنه أول من ابتكر طريقة التداعي الحر في الكلمات، طريقة التحليل النفسي التي يقول فيها الطبيب كلمة فيرد المريض بأول كلمة تخطر بذهنه. ثم انتقل إلى الشريحة الأخرى، فيها تظهر مجموعة من البدائيين يقتلون ديناصورا. هذا الغبي يقع في ذات الخطأ الشهير، الديناصورات لم تتواجد مع البشر قط. قال الرجل ويشير للشريحة بمؤشر ضوئي ويده ترتجف بشكل غير مسبوق: هل الخبرات الماضية تحفر فينا؟ هل تنتقل عبر الأجيال؟ هذا هو ما حاول يانغ أن يبرهن عنه. لقد وجد أن أذهاننا تحتوي تراثا عتيدا من الأساطير القديمة والأديان الوثنية وعادات الرجل البدائي، كلها موجودة فينا ويمكن بسهولة أن تربطها بتطور العصاب والأمراض النفسية. هنا رفع طبيب إيراني يده، بدأ التذمر على الهولندي وأشار بارتليه بيده له إشارة خفية أن ينتظر، لكنه كان مصرا على أن يلقي سؤاله على كل حال. سأل بإنجليزية جيدة: هل تعني سيدي أن خبرة اكتشاف العجلة والنار ما زالت موجودة فينا؟ قال دكتور ترامب في صبر: نعم، ليس بالضبط، ليس كمشهد وذكرى محفورة، ولكن كخبرة عامة تنتقل من جيل لجيل. كلنا نخاف الظلام لأنه بالنسبة للرجل البدائي كان يعني موعد هجوم الدببة والفهود، كلنا نرى حلم السقوط من حالق. ويقول يانغ أن هذه ذكرى السقوط الأول من فوق الشجرة التي كان جدنا ينام فوقها، لم تعد الذكرى موجودة لكن الإيحاء بها قوي، إنها صور بدائية وهي ما نطلق عليه القالب. ثم توالت الشرائح وأغلبها تمثل أشكالا تخطيطية. قال: هكذا يمكن أن نجد لكل فرد منا تراثا هائلا مما جمعته البشرية كلها، وهذا الجزء يتحرك نحو تقدم الجنس البشري ككل، أي أن كل واحد منا يحمل المجتمع كله في ذاكرته. إن جزءا مني هو رامبرانت الرسام العبقري، وثم جزء هو فان جوخ. ثم ظهرت صورة للمخ البشري بينما قال بصوت درامي: هذه الخبرات الجمعية محفورة في مكان ما في هذا الجهاز الرائع المتقن، لكن أين؟ هل في قشرة المخ أم قرب المهاد التحتي؟ هل في الجسم الصنوبري كما قيل كثيرا أم أين؟ وظهرت علامة استفهام عملاقة. قال: هذا هو ما حاولت العثور عليه وأعتقد أنني بلغته. ثم ظهر قطب كهربي يتجه نحو صورة المخ. ليثبت نفسه على قشرة المخ. قال: من هنا يستطيع هذا القطب استعادة كل شيء. هذا الصندوق الأسود يمكن أن تجده وأن نفرغ محتوياته. عندها ماذا سنعرف؟ ماذا سنرى؟ فهذه المرة ظهرت صورة الطفلين في موضعهما الصحيح. هذان الطفلان يكتسبان الخبرات بسرعة، لكنهما يعتمدان اعتمادا كليا على التراث الذي أخذه من البشرية. إنهم يهابان الظلمة والنار والكلاب والغرباء، يأتنسان بالضحكة. من أين كسبا هذه الخبرات؟ هتف الإيراني غير مصدق: سيدي، أنت تتكلم عن شيء غريب. هل الخبرات التي عرفتها الأم تورث للأطفال فور ولادتهم؟ وتعالت الضحكات، لكن الهولندي لم يضحك وقال: لم يتفق الكثيرون مع يانغ، لكننا لن ننسى أن الخبرات تنتقل جينيا وبطريقة كيميائية بحتة. من المصادفة أن الشريحة القادمة تحمل إجابة سؤالك: هل تعرف هذه الدودة؟ وعلى الشاشة ظهرت دودة مسطحة تشبه إلى حد ما الدودة الكبدية الفاشيولا. ولمن لا يعرفون شكل الدودة الكبدية، أقول إنها تبدو كالشبح الذي يظهر في القصص المصورة مدثرا بملاءة لها ثقوب عند العينين والفم. أما من لا يعرفون شكل هذا الشبح فليسمحوا لي. قال: هذه دودة بلاناريا، تلك الدودة المحظوظة التي تصدر عنها مجلة كاملة في الولايات المتحدة اسمها مختارات مربي الديدان. لقد عانت هذه الدودة التعسة كثيرا جدا من الحماس العلمي لدراستها. لقد أجرى عليها الأطباء بعض التجارب مثيرة، وجدوا أنها قابلة للتعلم، ليس إلى حد ركوب الدراجة أو إحضار الجريدة، لكن لدرجة تحاشي الأزرار التي تسبب لها صدمات كهربية وما إلى ذلك. حسن، لقد علم الأطباء الجيل الأول من الديدان خبرات شائقة. بعد هذا مزقوا الديدان المسكينة شر ممزق، وحقنوا بمحلول مكون من بقاياها تلك الديدان الأمية التي لم تتعلم بعد. فماذا كانت النتيجة؟ لقد صارت الديدان الجاهلة مثقفة فجأة. معنى هذا أن عملية التعلم انتقلت بشكل كيميائي إلى الديدان الأمية، نفس النتيجة حصلوا عليها من إطعام بقايا الديدان المثقفة لتلك الجاهلة. وفي الهامش يعيد دكتور أحمد خالد توفيق التذكير بأن أي معلومة تذكر في سلسلة سفري هي حقيقية ما لم نقل صراحة عكس ذلك. ثم نظر لنا وضوء العرض يلتمع على عويناته فتبدو كأنها تشع بذاتها. هذا هو بيت القصيد: خبرات الأم وخبرات البشرية كلها تنتقل للطفل الرضيع. إن تقدم البشرية عبر هذه القرون لم يضع هباء، بل هي خبرة تراكمية تتكدس جيلا بعد جيل. ثم ظهرت الشريحة التالية وفيها ساحر من القرون الوسطى، ساحر شرير كما يبدو من ضحكته الخبيثة، يقف في مختبر مظلم تقريبا ما عدا جثة ممزقة ممددة على فراش. صورة مخيفة، لكني أعتقد أنه اقتطعها من مجلة مصورة ما. قال: كان القدماء يتحدثون عن النكرومانسي أو استجواب الموتى، وهي طريقة قذرة تجعلك ترى ما رأوا وتسمع ما سمعوا وتعرف ما عرفوا. اليوم نحن نفعل هذا بطريقة علمية بحتة، ولن نجرب على الموتى، لكننا سننزع أسرار الوجدان الجمعي للأحياء. هنا تدخل جيديون الذي كان يراقب كل هذا في صمت حتى إنني لم ألحظ وجوده. كان قد وضع ساقا على ساق وأراح ذراعيه على مقعدين كما فعلت أنا، وقد قدرت حين رأيت وجهه الصارم أن كل شيء لم يرق له. قال: هل تزعم أنك قادر على هذا؟ قال الهولندي في غموض: نعم، لهذا جئت هنا. قال: وكيف؟ قال الهولندي وهو يقلب شرائحه تفاديا لمواجهة العينين: هذا لن أقوله، لن أذكر عنه حرفا قبل أن أجري التجربة وأخذ تقريرا عنه. لقد شرحت المبدأ لكن لا تفاصيل من فضلك. قال بارتليه في حماس: سيكون هناك محكمون من الوحدة، ستكون أنت منهم يا دكتور جيديون. نهض جيديون في ملل واستدار نحونا كأنه لا يرغب في أن يواجه المنصة، وقال: الحقيقة إن هذه الوحدة اتخذت منهجا عجيبا بعض الشيء في الفترة الماضية، إنها تقبل قدوم أي حاوي يقدم عروضه وترحب به، هذا كثير. لقد صارت وحدة سفاري هي مأوى من هب ودب من شذاذ الأفاق، وفي النهاية هذه الأبحاث العلمية المريبة تصدر حاملة اسمنا، لن تكون نتيجة هذا إلا فقدان مصداقيتنا وتحوي لنا من علماء إلى حواء. تعالت بعض أصوات التأييد، أما أنا فلم أحب ما أسمعه. لقد رأيت كيف يفسح بارتليه صدره لكل صاحب نظرية علمية لا يجد مكانا آخر، وآخرهم جيرار لومبان الذي كان ينادي بأنه لا يوجد ثقب أوزون، أو أن هناك ثقب لكنه غير مهم، لكن هناك منطقا لا بأس به لدى كل منهم. وكانت تجاربهم رصينة، لقد اصطدمنا مع شركة الأدوية النصابة التي كانت تروج لدواء مزيف للملاريا، ونحن نصطدم عند الضرورة كذلك. قال بارتليه في وهن: دكتور جيديون، كنت أفضل لو صرحتني بهذه الآراء بشكل منفرد. نحن لا نشعل الثورة هنا، ولكننا نحاول أن نشرح وجهة نظر البروفيسور ترامب، لا أكثر ولا أقل. وقال ترامب الذي بدأ يفهم أنه أهين: حين وقفت هنا كنت أعتقد أنني سأسمع جدلا علميا رصينا يختلف عن أسلوب عمال المواني في الكلام. لو كانت ألفاظ هب ودب وحاوي تتكرر كثيرا، فإنني قلق على مستقبل هذه الوحدة. وهذا هو الخطأ الشائع، لا توجد طريقة للرد على ألفاظ سوقية إلا بألفاظ سوقية. ولئن كان جيديون قد ذكر لفظة حاوي، فهو قد تكلم عن عمال المواني. أنا أعرف عمال مواني مهذبين كثيرين، لكن يبدو أن عمالهم يكونون فظين دوما ثملين على كل الأحوال. وهكذا اشتعل الجدل بين الرجلين العظيمين، تصاعد ليصل إلى مستوى رائع. وجلست أرمق كل هذا باستمتاع، كنت أهوى عروض المصارعة الحرة في التلفزيون طيلة حياتي. ولو أن أحد الرجلين لكم الآخر في أنفه لبلغت سعادتي قمتها. لابد أن فرويد ويانغ خاض حروبا مماثلة وهم يشرحان نظريتهما الصادمة. الأول يشرح لعلماء زيوريخ الوقورين المتزمتين كيف أن الطفل الرضيع يملك غريزة جنسية، والثاني يشرح لنفس العلماء أننا نحتفظ في مخنا بما عرفه الأجداد من آلاف السنين. في النهاية نجحوا في تهدئة النفوس وساد الصمت، للأسف قبل أن أرضي نشوتي القتالية، وقبل أن ينزع أي منهما حزامه ليلسع به الآخر. لكني على الأقل عرفت جزءا مما ينتظرني. 3. أقطاب كاسيت أشياء أخرى. قال برنادت: كالعادة تضع نفسك في كل موقف مريب غير مضمون. قلت: هذه عادة لدي، كل ما هو غريب يهدم الرتابة. قالت: تجربة السقوط تحت قطار غريبة بما يكفي، لماذا لا تجرب ذلك؟ قلت: سأجرب فقط لو وجدت أن التطوع لهذه التجارب لا يحقق الإثارة المرجوة. قالت: تجارب المخ هذه لا تعد بخير كثير، تذكر ذلك المخبول فرانسيس دوبون وتجربته المحرمة. ابتلعت ريقي، هذه من الذكريات القاسية بالنسبة لي. لأسباب قوية اضطررت لقتل شخص، لكن هذا كان دفاعا عن النفس. لقد كانت نهايتي دانية لو لم أفعل، لكني لم أستطع قط أن أفخر بهذا. كل أبطال القصص لا يقتلون أبدا، وهذا من الأسباب التي تجعلني لا أصلح بطلا للقصص. وتأملت وجهي بعد حلاقة الشعر التي أجريتها أمس، أبدو شرسا ووغدا، فلا ينقصني إلا بعض الوشم على الذراعين العاريتين لأبدو كأحد النازيين الجدد أو مدمني المخدرات في الأفلام الأمريكية. من الغريب أن بعض الناس يبدون وديعي المنظر بعد إزالة شعر رأسهم. أبدو شرسا ووغدا، هذا رائع. قلت لبرنادت وأنا أحكم ربطة عنقي أمام المرآة، مما يسعد قلب أي رجل أن يعرف أن امرأته قلقة بشأني. أذكر يوم قررت تسلق كليمنجارو إنني دهشت لأنك كنت مصر على أن أفعل هذا، لكني أفهم هذا الآن على ضوء الظاهرة. أكره الزوجة التي تقول لزوجها: هلما أيها الرعديد، لما لا تثب من القطار المسرع؟ كيف تعتبر نفسك رجلا من دون ذهابك؟ ابتسمت بخبث ورسمت تلك التشنيكة الفاتنة على أنفها ويطمشت شعرها أمام المرآة مستغلة الفجوة جوار كتفي: لاحظ أنني أوصيتك بالسقوط تحت قطار مسرع من دقيقة واحدة. ثم نظرت لانعكاسها في المرآة منبهرة وهتفت: هذه هي الروعة التي لا يستحقها شخص فان مثلك، الحلم الكندي الذي قرر أن يمشي على الأرض. قلت: هذا الحلم الكندي قد فقد طفلا منذ أسابيع. قالت: لكنه ما زال حلما، هل ترى الروعة؟ إنها رائقة المزاج اليوم، هذا يروق لي، لقد مررنا بأيام سود كقلب الكافر. ثم إنها اتجهت للباب وفتحته وقالت: لاحظ أنني لن أستطيع أن أكون هناك لأمسك بيدك وأنت تحتضر، لهذا أرجوك ألا تموت اليوم. تخيل أن تموت بين ذراعي بارتليه المكتنزتين المبتلتين بالعرق. تخيلت الفكرة وارتجفت لها، لذا وعدتها بأنني سأحاول ما أستطيع. هناك في تلك الغرفة الواسعة المخصصة للاجتماعات جوار مكتب المدير لم يكن هناك الكثيرون، فقط الهولندي والمدير وممرضة حسناء لا أذكر اسمها، دعك من سكرتيرة بارتليه طبعا. الغرفة أصلا خاوية، فيها منضدة صغيرة بحجم هذا الكتيب الذي بين يديك، وهناك نافذة عملاقة عليها ستائر من الطراز الذي يطلقون عليه في نقي. هناك مقعد كمقعد أطباء الأسنان، ثم ثلاثة أجهزة كمبيوتر كلها مفتوحة، وشيء يشبه مصدر الكهرباء غير المتقطع UPS. لو كنت لم تره يمكنك تخيل جهاز سايكلوترون صغير جدا. ماذا؟ لم ترى سايكلوترون أيضا؟ ولا أنا، لكن الأمر متروك لخيالك، إذن فقد استنفدت ما لدي من كلمات. حول كل هذا ومنه وإليه توجد ألعن شبكة من الأسلاك يمكن تخيلها. أنا لم أرى غرفة مولدات في السد العالي، لكنها لن تختلف عن هذا كثيرا. أسلاك لا تعرف متى بدأت ولا كيف تنتهي. تتابع السلك منها فتجد أنه تحول إلى سلكين ينتهي كل منهما في السلك الأول بمعجزة ما. ومن جديد أخرج دكتور ترامب مجموعة الأوراق وطلب مني أن أمهرها بتوقيعي، فترددت. منظر هذه الأسلاك الرهيبة الملتفة كأنها ثعابين بوا تريد خنقي جعلني أتردد ألف مرة. قلت في كياسة: برغم حضور ندوتك أمس لم أستطع فهم شيء، سمعت أشياء أعرفها من قبل عن الوجدان الجمعي وكل هذا، لكن لم أعرف ما تنتويه بالضبط. وقف الهولندي في وسط الغرفة في وقار وأشار إلى سكرتيرة الوحدة كي تشغل جهاز تسجيل عملاق. قال بصوت جهوري: كل ما هو مطلوب منك أن تتلقى بثا بالصور من عقل أحدهم. هذا البث سينتقل مباشرة إلى عقلك، ولسوف يكون عليك أن تتكلم وتسجل ما يقال. طريقة الانتقال هي تلك الأقطاب التي ستوضع على رأسك. لهذا طلبنا منك أن تزيل شعرك لنقلل المقاومة الكهربية قدر الإمكان. سوف يصلك سيل من الصور والذكريات، وكل ما عليك هو أن تسجلها. هنا قال بارتيليه في حذر: يجب أن أذكر لك شيئا هنا، لا تنسى أن سيل الصور والذكريات سيخرج منك إلى رأس الشخص الآخر. توترت، كل إلا هذا. قلت في عصبية وأنا أنظر إلى الأوراق التي وقعتها: أما هذا فلا، إن أسراري هي أسراري، لا أسمح بخروجها لأي شخص، حتى لو بدت الفكرة خيالية فلن أسمح بمجرد احتمال أن يحدث هذا. رفع الهولندي يده بحزم وقال: نحن لا نتحدث عن الذكريات الشخصية هنا، ولكن عن ذكريات الجنس البشري ككل، ذكرياتك كمصري كعربي، الوجدان الجمعي الذي نقل إليك عبر الأجيال. فلا تتخيل أننا سنعرف شيئا عن رقم بطاقتك الائتمانية أو رصيدك في المصرف أو ما قلت لزوجتك أمس. هذه هي الأسرار التي لا نستطيع معرفتها. دعك من أن عليك أن تثق بي، لأن العقد يتضمن $1,000,000 تعويضا أدفعه أنا في حالة إذاعة أي معلومة لا تقبل إذاعتها، وأنا لا أنوي أن أقضي ما بقي من حياتي في حرب مع المحامين أو أن أبيع داري الجميلة في أمستردام. بدا لي الأمر مقنعا. قلت له وأنا أسترخي قليلا: ليكن، والآن من هو الشخص الآخر المحظوظ الذي سأعرف ذكرياته التافهة ويعرف هو ذكرياتي الثمينة؟ كرر الهولندي في عصبية: قلت لك إننا لا نتعامل مع ذكرياتك، هذه لا تهم أحدا، ما نريده هو تراثك الجمعي. أعدت سؤالي: ليكن، من الذي سأعرف تراثه الجمعي؟ قال بارتليه وهو يوقع بعض الأوراق بدوره: لن تعرفه، آسف أن أقول هذا، لكن هذا يفسد التجربة. لقد اشترى الدكتور ترامب هذا، قال إنه لو عرفت من تتبادل الخبرات معه فإن هذا يعطي أفكارك اتجاها مسبقا يتفق مع ما تعرفه عنه. هذه من التجارب ثنائية التعمية، لو كنت تفضل هذا. قلت: وأين هو إذن؟ أشار الهولندي إلى كبل غليظ يجري على الأرض وعاد يواصل كلامه، فقلت في غيظ: لا تقل إنني سأعرف خبرات كابل كهربي. قال: لا، الكابل يمتد إلى غرفة مجاورة يجلس فيها موضوعنا، هكذا لن تلتقي، فقط بعد التجربة. ثم قال بلهجة عملية مصفقا بيديه: والآن فلنبدأ. هكذا راحت الممرضة التي اتضح أنها مارست العمل من قبل، تثبت الأقطاب على رأسي، وهي عملية سهلة لأنها تثبت شفاطات ملوثة بكريم كي واي إلى رأسي الأصلع، كما تثبت تلك السمكة ومصاتها إلى زجاج حوض السمك. هذا المشهد، السمكة لا أنا، هو ما ألهم باراكير العظيم فكرة شفط عدسة العين المعتمة. أخذت شهيقا عميقا على حين ثبت ترامب ميكروفونا صغيرا إلى جوار فمي وطلب مني أن أسترخي على المقعد الشبيه بمقعد طبيب الأسنان، وأنا أمقت هذا المقعد لأنه يوحي بطقوس مخيفة غامضة، نوع من القرابين الوثنية في طقوس عبادة عشتروت، يوحي بانعدام الحيلة والاستسلام المطلق لما هو آتي. فجأة شيء ينغرس في معصمي فأنظر له في رعب: هذه إبرة، لقد حقنت. قلت للهولندي في ضيق: هل سنبدأ حقنا عقارات الهلوسة؟ قلت: إنك ستعتمد فقط على، قال وصوته يزداد عمقا: كأنه نغمة أكتاف خفيضة. هذا دورميكام ليس إلا، لا يجب أن تظل واعيا، سندخلك في نوع من السنة، لا توجد وسيلة أخرى، إن الوعي يعوق انتقال الخبرات. إن ال 4 قصصات مهمة في الفجر. 25 فبراير عام 1964، سيظل هذا اليوم في ذاكرة أهلي كثيرا. ترجلت من السيارة وأخذت شهيقا عميقا، كنت أشعر بشيئين، الخوف والرهبة، وفخر لا حد له. هواء الفجر البارد وتلك الرائحة لنهار لم يتلوث بعد. سوف تطلع الشمس بعد قليل، لكني أعرف جيدا أن احتمالات رؤيتي لها شبه معدومة. مشيت في ذلك الممر الطويل وحدي، أصغي للأصوات القادمة من هناك، تلك الأصوات الكريهة التي لم أعد أطيقها. سوف يأتي شخص بعدي ليفعل كما فعلت أو ما هو أفضل، لكني مهدت الطريق. ثمت 4 حراس يقفون في الطريق وهم يدخنون لفائف الطبخ، ولا ترى منهم سوى الجذوات المتقدة في الظلام، لكنهم رأوا عويناتي التي تلمع في الظلام، ورأوا السلاح في يدي. لو حاول أحدهم أن يمنعني فسوف تحدث مجزرة، لكن أحدهم دنا مني وتعرف ملامحي. أشعل لفافة الطبخ وقدمها لي، لكني رفضت، أنا لا أدخن، ثم إنني عصبي جدا إلى حد أنني لن أستطيع تصويبها إلى شفتي. قال لي: حظا سعيدا، هل أنت واثق من قدرتك على القيام بهذا؟ قلت في عناد: نعم. قال: أنت تفهم، لن نستطيع المشاركة معك، لابد من ذر بعض الرماد في العيون. قلت: أفهم. وتعانقنا وشعرت به يبكي، ثم أزحته في تصميم ووصلت طريقي. مررت بالاثنين الآخرين فتبادلنا النظرات، ثم وصلت طريقي. الآن أرى المشهد كاملا، الخنجر ينغرس في صدري ببطء. أنا أكره هؤلاء القوم حقا، إنهم يدنسون أرضي وعالمي، إنهم يسلبونني راحة البال. أسنت ظهري إلى العمود الرخامي وأخرجت من حزامي قنبلة يدوية وأزحت عنها زر الأمان. إنهم يسجدون على الأرض، رؤوسهم جميعا تلامسها. أعرف أن هذه الليلة مهمة لهم لأنها منتصف ذلك الشهر الذي يصومون فيه، وهذه صلاة الفجر كما يسمونها، سيكون دوي العملية مجلجلا. نظرت لهم جميعا، شيوخ، أطفال، رجال، كلهم يتسوون عندي. لقد قال الحاخام موشي ليفينغر إن أرض هيبرون ملكنا، وإن أنبياءنا دفنوا فيها، كلنا يعرف هذا. أنا ولدت في الولايات المتحدة، كنت أحضر اجتماعات كهانة العظيم هناك، ويومها وضع يده على كتفي وقال: باروخ جولدشتاين، هذا اسمك، ولسوف يكون لك شأن عظيم. تذكر، العرب يطلقون عليه اسم الخليل برغم أنه لا مكان لهم في تلك الأرض، هذه أرضنا وعليهم أن يرحلوا. ثم ارتحلت إلى إسرائيل وعشت في كريات 4 على حدود المدينة. كنت طبيبا وضابط احتياط في الجيش، لكني ظللت أحترق شوقا من أجل لحظة كهذه. 35 عاما أنتظر لحظة كهذه، وها هي ذي قد جاءت. أنا الآن داخل الحرم الإبراهيمي كما يسمونه، الآن أقذف القنبلة. كان الدوي مروعا، ولابد أن بعضهم مات قبل أن يعرف أن شيئا ألقي عليه. هكذا ضغطت على زناد بندقيتي الآلية ورحت أطلق النار على هذه الأجساد، هذه الأجساد، هذه الأجساد. صوت الطلقات مع الصراخ، صوت الصدى في المدينة الهادئة. لقد توقف صوت الذي كان يقود صلاتهم، فلابد أنه هلك بدوري، هذا على الأقل يريح أذني قليلا. قنبلة يدوية أخرى، ووصلت إطلاق النار على هذه الأجساد. فيما بعد سأعرف أهلي أنني قتلت 44 فلسطينيا وحدي، وجرحت 70، كل هذا خلال 10 دقائق. سوف يحتفلون بي، ولا سوف يقام لي ضريح في كريات 4 يزوره اليهود في الأعياد، وسوف يطلقون علي لقب القديس. إن الأمر سهل، إنهم يتساقطون كالذباب. أجسر على أن أقول إنه ممتع كذلك. هناك فلسطينيون يتجهون لباب المسجد، غير عالمين أن الحراس أحكموا غلقه من الخارج. سأطلق الرصاص على هذه الأجساد. يا للأسف، إن طلقاتي قد نفدت. مشكلة أي نشوة في الحياة أنها تنتهي. سأفجر بعض القنابل اليدوية إلى أن ينتهي الأمر. للحظة ثبت أنا على إلى وعي، فنظرت إلى وجهي بارتليه وترامب الرائعين بجواري وصرخت: أيها الأوغاد، الشخص الموجود في الغرفة المجاورة، الشخص الذي أقرأ خبرته الجمعية الآن. قال بارتليه في لهفة: ماذا يا علاء، هل عرفت حقا؟ قلت: إنه الإسرائيلي إبراهام ليفي، ألم تجد سواه؟ قال ويربت على ذراعي: هذا ما أردناه بالضبط، أن تفهم تراثه وأفهم تراثك، إن التجربة ناجحة كما هو واضح، فلتدعها تستمر. كدت أتكلم لكني انزلقت لعالم من عدم الوعي من جديد. 5. قصصات. نهاية الحصة الأولى، 8 إبريل عام 1970. كم أحب طائرة الفانتوم، كفاءة هذه الطائرة عالية حقا، القمرة مريحة، ثمة أجهزة استشعار تنذرك بإطلاق صاروخ نحو الطائرة، دقة عالية في إصابة الأهداف إلى آخره. هذا هو الطرف الأمريكي الحق. نخرق سرعة الصوت فوق سيناء متجهين إلى العمق المصري. في تلك الأيام السعيدة قبل استكمال حائط الصواريخ السوفيتي الرهيب، كانت سماء مصر مفتوحة بالكامل لنا. كان بوسعنا الذهاب إلى أي مكان نريده، ولم تكن طائرات الميج المصرية قادرة على ملاحقتنا، إنها متخلفة عنا بجيلين على الأقل. فيما بعد حين وضعت مصر شبكة الصواريخ المخيفة، صارت السماء كلها محرمة علينا، ولم تعد الذبابة قادرة على اختراق المجال الجوي المصري. حاولنا كثيرا منع المصريين من إنشاء هذا الجدار، لكنهم استبسلوا. نعم، أعترف أن هؤلاء القوم حين يريدون شيئا. وهكذا جاء أسبوع الفانتوم الشهير، حين راحت طائرتنا تتساقط كالذباب، وصدر أمر يمنع اختراق العمق المصري. أنظر إلى الطائرات الصديقة المحيطة بي، تشكيلي الذي أعرفه وجها لوجه. لقد خضنا ساعات تدريب طويلة، ونعرف أن هذه المهمة بسيطة، لكننا ندرك كذلك أن الخطأ سيكون فادحا. نعبر قناة السويس، مدفعية مضادة للطائرات تطلق علينا من حافة القناة من المواقع المصرية، لكنها تنفجر قبل أن تقترب منا. هذه هي مصر كما رأيتها مرارا عديدة من قبل، أحفظ كل شبر منها. الهرم الذي بناه أجدادي، المصريون يزعمون أنهم من بنوه، لكننا نؤمن بما قاله لنا آباؤنا. الهرم ملكية يهودية كاملة، وسيأتي اليوم الذي نطالب به. يمكن كذلك أن نشكك في أنهم صنعوه بطرق أكثر مراوغة. نتحدث عن الفضائيين الذين جاءوا من كوكب آخر ليبنوا الهرم. هم سيلتقطون الخيط بحماقة ويرددونه لما فيه من إثارة. قل أي شيء، المهم ألا يقتنع المصريون بأنهم قادرون على معجزة بناء الهرم. خذ منهم ماضيهم وأعطهم حاضرا تعسا ومستقبلا غامضا. هذا هو النيل، شريان حياة مصر، الفراعنة الذين عاملونا بغلظة واستعبدونا. الشخصية اليهودية لها مزية مهمة، هي أن الزمن لا يلعب معها أي دور. إنها تنتقم من جريمة ارتكبت ضدها منذ قرون، ولا تنسى ما حدث، تطالب بأشياء وعدت بها منذ آلاف السنين. وفي أعماق حصار بابل وقلعة مسادة ودبابات النازي في وارسو. لكن الأمور اختلفت اليوم. اليوم لن نعذب بل سنعذب، لن نخاف بل سنخيف. هذه هي معالم البلدة، محافظة الشرقية كما يقول المصريون. الريف هادئ مسالم من تحتنا، مربعات خضراء تنتظر لمسة من النيران. نحن الفالكيري القادمون من السماء لنحيل الأرض نارا. فاغنر وصف موسيقاه كيف تنقض بنات أودين أو الفالكيري من السماء ليخطفنا الأرواح إلى فالهالا. نحن نكره فاغنر لأن النازيين أحبوه، لكننا لا ننكر أنه عبقري في هذه المقطوعة بالذات. هذه هي القرية، هذه هي المدرسة، بناية متداعية فقيرة، لو تركناها 10 سنوات أخرى لسقطت وحدها. رباه، كم هم فقراء هؤلاء المصريون. لابد أن الأطفال في درسهم الأول الآن. أنا أشعر بالجوع، فلم ألتهم إلا قطعة بسكويت قبل بدء المهمة، لكني سأنتهي سريعا ولسوف يكون إفطارا شهيا بحق. أشهى إفطار في العالم هو ما تتناوله بعد القتل. الطائرة القاذفة تتقدم وتلقي حمولتها من حالق. ترى هل شعروا؟ هل رأوها وهي تقذف؟ لا أعرف، لكن دور الطائرة التالية جاء. المزيد من القنابل يهوي فوق البناية، زهرة اللهب تشتعل تتوهج، الدخان يعلو لكبد السماء. أقرب فمي من الميكروفون وأطلب عمواس في طائرته: مهمة ناجحة، يكفي هذا، لا نريد أن تتبخر البناية. وتتلاقى طائرات التشكيل وتدور حول القرية، ثم ننطلق عائدين إلى إسرائيل. فيما بعد سوف يملأ المصريون الدنيا صراخا، 30 تلميذا في المرحلة الابتدائية هلكوا يجلسون في الصف الدراسي في مدرسة بحر البقر. سوف تنهى البرقيات الاحتجاج والإدانة، كل العالم سيبكي بعينين ذاهلتين ما حدث. والحقيقة أن هذا كل شيء، فعلا كل شيء. الكل يقبل الأمر الواقع وحقائق القوة. في النهاية تمت الغارة وانتهت، ونسي العالم الأمر برمته. لقد نسوا إلقاء قنبلة ذرية على مدينة كاملة، فلماذا لا ينسون هذا؟ الحقيقة في هذا العالم لا يوجد عقاب على جرائم الحرب، لا أحد يعاقب إلا إذا أراد الكبار عقابه. سوف يزعم وزراؤنا كالعادة أن المدرسة كانت موقعا عسكريا، وسوف يزعم البعض أن هناك محطة صواريخ بجوارها، إلى آخر هذا الهراء. العالم كله يعرف أن هذا هراء، لكنه سيصمت. كان الأمر مجرد انتقام صغير توجهه إسرائيل لمصر بعد تصاعد عملياتها فيما يدعى بحرب الاستنزاف. المصريون يعبرون القناة مرتين على الأقل كل أسبوع لينسفوا سيارة أو يقتلوا جنديا. عبد الناصر يقول للفلسطينيين: فقط أريد أن أسمع طلقة واحدة كل يوم تطلقونها أنتم داخل الأرض المحتلة، هذا يكفي كي تظل القضية حية. كان لابد من درس بسيط، وهذا هو الدرس. فيما بعد سيكتب المصريون قصائد مثل الدرس انتهى لمكرريس ومحافظة الشرقية ومدرسة بحر البقر الابتدائية. ثم ينسى العالم كل شيء. وحين هبطت الطائرات أخيرا ترجلت من طائرتي، وبرغمي صعدت على الجناح وطبعت على جسم الطائرة الساخن قبلة حب. 6. قصصات مقتل مذيعة أطفال. 21 فبراير 1973. خطأ بسيط لكنه خطأ قاتل. من جديد أنطلق بطائرة الفانتوم فوق السيناء. هذه المرة أنا أدعى باروخ بالتيالي. لم أقم بالغارة على بحر البقر، لكننا كل واحد كبير، نحن القوة التي تحرك إسرائيل إلى الأمام. في هذه المرة مهمتي محددة وبسيطة. هناك طائرة اخترقت أجواءنا، طائرة مدنية عرفنا من الاتصال بقائدها أنها ليبية، قائدها فرنسي بالمناسبة، ومن الواضح أنه ضل الطريق فدخل مجالنا الجوي. طلبنا منه أن يعرف بنفسه فعرفنا، وكانت معلوماته دقيقة وواضحة. اتصلنا بالقيادة، ماذا نفعل؟ من المنطقي أن نرافقه إلى أن يهبط في أحد مطاراتنا. جرت سلسلة الاتصالات المعروفة حتى بلغت أعلى مستوى في القيادة، ومن موردخاي جور قائد القوات الجوية إلى رئيس الأركان ديفيد العيازر نفسه. لابد أنه صحى من النوم متعكر المزاج مزمجرا. قال لمن اتصلوا به: هذه طائرة تجسس، إن قاعدة بئر سبع قريبة. قالوا له إنه لا يوجد أي دليل على ذلك، فقال في عصبية: إذن هي مهمة انتحارية ينفذها بعض الفدائيين على متنها. قالوا له إن احتمال ذلك ضعيف جدا، موقف الطائرة واضح وقائدها فرنسي، و أسقطها حالا. جاءتني الأوامر وأنا أحلق على مسافة من الطائرة. كان هذا جميلا، قليل من الطائرين من تتاح له فرصة إسقاط طائرة مدنية وأن يكون هذا بأوامر عليا. هكذا ابتعدت عنها ونقلت الأمر إلى روزرين زميلي. الطيار الفرنسي يميل ليرفع أحد الجناحين لأعلى علامة على الاستسلام كما يقضي القانون الدولي. الحقيقة أن هذا الفتى فعل كل ما بوسعه ليخبرنا بحسن نيته، لكن قرار الإعدام قد صدر. يكلم برج المراقبة: كانت هذه اللحظة المناسبة. أطلقت صواريخي وكذلك فعل روزرين العزيز. فقط سمعت الطيار يقول في اللاسلكي: إنهم يضربوننا بالصواريخ. كان الانفجار فظيعا. للحظات استحال ليل سيناء شمسا ساطعة، وتناثرت الشظايا الحديدية في كل صوب. وفي واشنطن عرفت جولدا مائير بالقصة فور حدوثها، وقد التف حولها الصحفيون وسألوها عن رأيها، فقالت: لا تهمنا وجهة الطائرة، المهم هو هدفها. سئلت: وهل يمكن أن تكرري هذا العمل مرة أخرى؟ قالت في ثبات: نعم مرارا. كنت أعرف وأنا عائد إلى القاعدة ما سوف يحدث: شجب، تنديد، إدانة. ربما يحتاج الأمر إلى اعتذار بسيط من الحكومة الإسرائيلية، ربما يوجه لنا اللوم بالرغم أن أوامرنا صريحة، ثم ينتهي الأمر، نحن أقوى من القانون وأقوى من العقاب. فيما بعد سأموت أنا حين يضرب صاروخ سام 6 مصري طائرتي في حرب 73، ولسوف يموت روزرين في عملية للجيش الإسرائيلي عام 77. لكن لا تقل إن هذه عدالة شعرية من فضلك، لابد أن أموت يوما ما، ألا ترى هذا معي؟ إن واحدا من أشرس طيارينا والذي أطلق على نفسه اسم مناحم جولان معتبرا نفسه قاهر الجولان السوري، واليوم من أهم منتجي السينما في هوليود، وهو صاحب شركة كونان التي يشاهد العرب أفلامها ويستمتعون بها ولتقوم به على شاشات برامجهم. قد ينتهي الطيار محترقا وقد ينتهي الطيار في هوليوود، لا مشكلة. لم نكن نعرف أن وزير الخارجية الليبي صالح بوصير كان على متن الطائرة، كما كانت هناك مذيعة مصرية تخصصت في برامج الأطفال اسمها سلوى حجازي، وكان الأطفال المصريون يهيمون بها حبا. حسن، لابد أن أشخاص مهمين جدا كانوا ضمن 160 شخصا الذين تناثرت أشلاؤهم على رمال سيناء. لكن هذه ليست مشكلتي، ليس هذا سوى مسمار يدق في نفسية العرب، والعملية ليست ذات تأثير عسكري على الإطلاق، لكنها عظيمة الأثر من الناحية النفسية. فليكن حداد في كل بيت عربي إلى الأبد. 7. قصاصات القتل بلا كراهية. يونيو 1982، ما زالت بيروت تقاوم. الحقيقة أننا توقعنا ألا يدوم الحصار كل هذا الوقت، حسبنا أن الفلسطينيين سيستسلمون لنا خلال شهر على الأكثر، لكن الحصار طال وقد بلغت روحنا الحلقوم. هذا الحر، لا أطيق الحر، إنه يلتصق بقميصك وثيابك وروحك. ثم الذباب، لشد ما يضايقني الذباب. الهواء الساخن حول المدينة يجعل الصورة متموجة كأنك تراها على صفحة الماء. في كل مكان نجد الفلسطينيين، إنهم دائما هناك. ألن ينتهوا أبدا؟ ألا يستسلمون؟ نحن لا نرفض الحياة معهم، هكذا قال بيجن، وقالها بوضوح تام، لكن بشرط واحد، هو أن يعترفوا بأنهم تحت رحمتنا. لماذا لا يعترفون؟ الهاتف الميداني يدق، أمسك بالسماعة وهي تنزلق بفعل العرق. أرييل شارون قائد العمليات على الخط من الناحية الأخرى. شارون يملك أكثر لسان صليط في القادة هنا، ومن النادر أن يقول جملة واحدة دون سبة أو سبتين مما يعاقب عليها القانون. من المثير أن ترى شخصا يتفق مظهره مع مخبره إلى هذا الحد. قال لي بطريقته العنيفة، ماذا تنتظر أيها الحلوف بالضبط؟ ألم تقطع الماء عن المدينة؟ قلت في حذر وأن أجفف العرق المحتشد على حاجبي، أنت لست معنا هنا، لا تتصور حرارة الجو، أنا لا أبالي بهؤلاء الفلسطينيين، لكن تصور قطع الماء عن الأطفال في هذا الحر. في عصبية أطلق بضع شتائم تخص أبي وأمي ثم أردف، لهذا السبب بالذات لابد من أن تقطع الماء حالا. هل انضممت إلى جمعيات حقوق الإنسان أم تنوي العمل كمربية؟ قلت لا هذا ولا ذاك، سأقطع المياه. أحيانا أشعر بأن هذا الرجل ليس آدميا، وإنما هو مارس إله الحرب عند الإغريق، كائن لا ينتعش إلا مع رائحة البارود والدماء وصوت الصرخات. سيكون وقت الفلسطينيين واللبنانيين عسيرا، خاصة حين يستمر انقطاع المياه أياما بل عدة أسابيع. أنا يهودي شرقي من اليمن سفرديم، ليس من حقي إلا أن أعمل كعامل بناء أو أي عمل غير مهم. منزلي ضيق رخيص، على حين يستحوذ اليهود الغربيون الإشكيناز على كل المناصب المهمة. كل القادة جاءوا من شرق أوروبا، هم يعتبرون أننا أقل منهم ذكاء، بل إن أحدهم قال إننا ننتمي للقرن 16. أخذت علبة سبراي وفرغت حروفا في قطعة من الورق المقوى، ثم خرجت إلى أحياء حيفا الخلفية ورحت أطبع هذا الشعار على كل جدار، أشكي نازي. هكذا قمت بتقسيم الاسم لأدلل على أنهم نازيون لا يختلفون في شيء عن معذبين. رحت أطبع الشعار عدة مرات على عدة جدران حتى فوجئت بأحدهم يمسك بمنياقتي. استدرت لأرى مجندين يبدو واضحا من ملامحهما أنهما من العدو، من الإشكيناز. هتف أحدهما وينظر لي في توحش، أنت أيها الوغد تتهمنا بالنازية؟ هل أنت عربي؟ وقال الآخر، فعلا ملامحه عربية. وقبل أن أتكلم وجه لي ركلة في أسفل بطني بالحذاء العسكري الثقيل، ثم رفعني من ياقتي ووجه أعنف لكمة ممكنة إلى ذقني، فسقطت أرضا. لكن الحفل كان في بدايته، إنني جسد معدوم الحيلة يرقد على الأرض، إنني أي. الجمعة 9 1948، عملية العمليات كما قيل لنا، يجب أن نكون حذرين وألا نرتكب أي أخطاء. كنا في الثانية بعد منتصف الليل تتقدم سياراتنا في الظلام، أفضل وقت لمهاجمة خصمك هو ما قبل الفجر بقليل، ساعة الذئب كما يقولون. حين يكون خصمك في أضعف وأوهن حالاته. ألوح ببندقيتي للرفاق فيلوحون لي. من بعيد أرى مدرعات تتقدم. جماعة شترن تلحق بنا، وأنا أعرف أن هؤلاء القوم لا يمزحون. ومن الناحية الأخرى تتقدم الأرجون. رأيت صديقي أموتاي يفك السمكية عن بندقيته، فنظرت له بدهشة. قال وهو يعلق البندقية: سأقتل بالسلاح الأبيض فقط، إن تأثيره النفسي مروع. من بعيد تلوح القرية النائمة، ليست نائمة تماما، هناك أضواء وصوت موسيقى، لابد أنهم يرقصون الدبكة في مكان ما. صحت منادين عزرة: هناك حفل زفاف يا عزرة، سنكون أول المهنيين. لوح ببندقيته في الهواء وهتف: سيرقصون كما ينبغي الرقص. هذه قرية مسالمة حقا، من المؤسف أنها قرية مسالمة، خطأها الوحيد هي أنها تقع ما بين تل أبيب وأورشليم. لقد جاءت في المكان والزمان الخطأ، والحقيقة أن موقعها كان يصلح رابطا ممتازا بين البلدتين المهمتين، أو كما كان الكثيرون منا يفكرون، تصلح مطارا ممتازا. وعلى أبواب القرية ترجلنا وانطلقنا. سيكون عددنا 300 مقاتل. وانطلقنا إلى الداخل ونحن نطلق الرصاص كما يفعل أمريكي مخلص في يوم عيد الاستقلال. كل من قابلناه يتحرك أرضيناه أرضا، حتى الماشية، حتى الكلاب. أطلقوا النار على هذه الأجساد، هذه الأجساد، هذه الأجساد. بينما راح زملائي الهجنة الشجعان يلقون قنبلة يدوية داخل كل بيت، أطلقوا النار على هذه الأجساد. تحول المشهد إلى ملحمة من الصراخ والعويل والألم. النار تنشب في كل صوب، لا مقاومة. هؤلاء الفلاحون المسالمون لا يعرفون عن الحياة أكثر من أشجار الزيتون، بينما رجالنا محاربون على أعلى مستوى. أطلقوا النار على هذه الأجساد، هذه الأجساد. إن تعداد هذه القرية لا يتجاوز 600، لهذا على كل واحد منا أن يقتل 2. هذا لن يكون صعبا. لا تستعمل اسم دير ياسين من فضلك، هذا الاسم لا وجود له عندي، فقد سأستعمله في هذا السياق كنوع من المجاملة لك، وبعد هذا ننساه تماما. أنا لا أحمل لهؤلاء القوم مشاعر شخصية، لنقل إن هذه عملية جراحية الهدف منها إثارة أكبر قدر من الهلع. وفيما بعد قال مهندس العملية مناحم بيجن الذي نال جائزة نوبل للسلام إنها كانت أهم عملية نقوم بها، وإن كل من يقول غير هذا منافق كبير. سوف تثير ذعر العرب ولسوف يفرون من ديارهم، فلن يبقى من 800 ألف عربي إلا 165 ألفا. الحقيقة أن هذه العملية تمثل الميلاد الحقيقي لدولة إسرائيل، ولسوف يعتبرها مفكرون إسرائيليون كثيرون عملية إنسانية. لما لا؟ ألم تقدم المأوى لشعب الله المختار؟ كنا ندخل كل بيت فنوقف أفراد الأسرة وجوههم إلى الحائط، ثم نطلق الرصاص عليهم من الخلف. الحقيقة أن هذا كان أسلوبا خاطئا، لأن عددا كبيرا من الأطفال نجا حين سقط الكبار فوقهم، وهؤلاء حكوا أشياء كثيرة. الآن يمارس الأصدقاء الأعزاء كل الأساليب الشنيعة التي تسمع عنها. إن السنكي يؤدي عملا جميلا هنا كما قال أموتاي. لقد شق أحدنا بطن سيدة حامل بالكامل ثم تركها. في هذه اللحظة وثبت أختها نحوها وراحت تحاول إخراج الجنين من بطنها ليظل حيا. أثار هذا ثائرة الزميل فشق بطن الأخت، ثم أمسك الجنين من قدميه وطوحه إلى الجدار المقابل. السنكي أيضا يمكنه أن يشق رجلا إلى نصفين بالطول. واستمر الحفل بضع ساعات، وفي نهايته جمعنا من بقي حيا في القرية ووقفناهم صفا وأرغمناهم على حفر القبور لأنفسهم، ثم أطلقنا الرصاص عليه. كنا منهكين حين ركبنا سيارتنا عائدين عند الظهيرة، منهكين جائعين، لكننا نشعر بسعادة لا حد لها، سعادة الجندي الذي أنجز واجبه المنزلي. كنت غارقا في الدماء الجافة، وسألت نفسي بينما هواء أرضنا يلثم وجهي: ما هذا الذي فعلته وكيف؟ هل أنا بهذه القسوة؟ بالعكس، ما زلت أعتبر نفسي كائنا رومانسيا رقيقا. هناك سببان لما فعلت. أولا، أنا مؤمن بأن هذا ضروري كي توجد إسرائيل. هذه عملية جراحية تتسم بالقسوة لكنها جوهرية. ثانيا، أنا لم أستطع قط أن أعتبر العرب كائنات بشرية. فيما بعد سنقول للغربيين غير المبالين في الواقع أننا فعلنا هذا لأن هذه القرية معقل للإرهابيين العرب الأجانب. جحافل من السوريين والعراقيين تأتي هنا لتهاجم نساءنا وأطفالنا. هذه الحجة قديمة جدا كما ترى، ولسوف نستعملها بالانقطاع 50 عاما أخرى. فيما بعد سوف تسوى البلدة بالأرض كي تزول من على الخارطة، ثم يأتي اليهود المتدينون من رومانيا وسلوفاكيا ليعيشوا هنا، وفيما بعد سوف تتسع مساحة أورشليم لتشملها، وتصير دير ياسين مجرد مساحة بين جفات شول بيت ومستوطنة حارنوف. والآن لا تكلمني عن دير ماذا؟ ماذا كنت تسميها؟ كانت سارة تنتظرني في المعسكر وفي عينيها لهفة الحبيبة والأم. عانقتها برغم أنني لم أغتسل بعد. سيولد ابننا من جيل الصابرة، أول جيل لليهود على أرض إسرائيل. صابرة بالعبرية معناها الصبار، خشنا مؤذيا من الخارج لكنه من الداخل مفعم بالرحيق. 8. قصاصات مسادة وبابل إلى آخره. العام 586 قبل الميلاد. الجوع يمزق أحشاءنا، الأطفال يعانون الظمأ، إن قومي يتصارعون في الطرقات على قطعة خبز وجدوها على قارعة الطريق. لقد سرق أحدهم حمار إفرايم والتهمه، لكننا قبضنا على السارق وشنقناه. بعد يوم واحد وجدنا أن هناك من التهم السارق. كم مر على هذا الحصار؟ العام والنصف. هؤلاء البابليون مصرون على قهر تمردنا، لن يتزحزحوا أبدا. في الشوارع تمشي وسط الجثث فلا تجد موضع قدم. لقد بدأت الرائحة تخنق الأنفاس، ولعلك شاعر بأنك إذ تتنفس إنما تنشق الوباء داخل صدرك. لماذا لا يدفنهم أحد؟ لأن اللحادين ماتوا. وحين عدت إلى الدار وجدت زوجتي تقف متحاملة جوار النافذة، كلمتها فلم ترد. كانت تلتهم قطعة من الطين الجاف، وقالت لي بصوت مبحوح: شد ما يقتلني الظمأ، شد ما يقتلني الظمأ. كان هذا آخر ما قالته، لأنها في اللحظة التالية سقطت على الأرض ولم تنطق بحرف. جثوت جوارها دامع العينين لا أدري ما أقول. الحقيقة أنها سعيدة الحظ أكثر منا نحن الأحياء. كل من يموت قبل أن يقع في أسر البابليين سعيد الحظ. وقد ظللت وقتا طويلا أنظر لجثتها وقلت لنفسي: لن أنسى ما حدث، سوف أنتقم ولو بعد 1000 عام. ليس العراقيون اليوم مسؤولين عما فعل البابليون، لكن بالنسبة لنا ما زالت شهوة الانتقام موجودة وحية. بشكل أو بآخر كنا ندرك أن العرب ليسوا هم المسؤولين عن تعاستنا، لكن التعاسة تشبه اللعنة التي تتحدث عنها الأساطير، لا بد من أن تعطيها لأحد سواك كي تتخلص منها. لماذا ينبغي للعرب التوصل إلى السلام؟ لو قدر لي أن أكون زعيما عربيا لما تصالحت مع إسرائيل على الإطلاق. هذا أمر طبيعي، نحن قد استولينا على بلادهم وهم لا يعنيهم في شيء، أن الله وعدنا بها لأن دينهم غير ديننا. لقد كانت هناك معاداة للسامية ومعسكرات اعتقال نازية، لكن ذلك ليس ذنبهم. هم لا يرون إلا شيئا واحدا، هو أننا جئنا إلى هنا وسرقنا بلادهم، فلماذا ينبغي عليهم قبول هذه الحقيقة؟ ديفيد بونجوريون، مؤسس إسرائيل. هكذا تكلم معلمنا العظيم بونجوريون. مشكلة العرب هي أنهم تواجدوا في المكان الخطأ والزمن الخطأ، وكانوا ضعفاء مشتتين بطريقة تغري أي شخص عاقل بأن يعتدي عليهم. حقا لا أستطيع أن أفهم كيف تتحمل هذه الكتلة البشرية التي تربو على 100 مليون تلك الإهانات المتوالية من 5 ملايين مهاجر. إن قصة ديفيد وجوليات تتكرر. الفتى الضئيل الذي هزم العملاق المرعب إذ وجه ضربة بالمقلاع إلى عينه. بعض ما نفعله يفوق الاحتمال البشري، لكنهم يتحملون. هناك من يرى أننا كررنا معهم ما حدث لنا، صارت الضحية جلادا أكثر قسوة. حسن، لن أختلف حول هذه النقطة كثيرا، لكني أرى أن العذاب يجب أن يذهب إلى شخص ما، وبكل تأكيد لا أرغب في أن يكون هذا الشخص نحن. العام 73 قبل الميلاد. نحن الأقوى. لقد تسللنا إلى قلعة ماسادة المطلة على البحر الميت. تم هذا في ظلام الليل، لم يشعر بنا أحد. نفذنا الخطة المطلوبة، كنا نعرف أماكن الحراس وقد قتلناهم جميعا في صمت. بعد هذا بدأ المرح الحقيقي. لقد كان أغلب أفراد الحامية الرومانية نائما. هكذا تسللنا إلى مخادعهم. مضحكون هؤلاء الرومان حين يموتون، إنهم يقولون كلاما كثيرا باللاتينية ثم يصمتون إلى الأبد. هكذا رحنا نقتلهم واحدا تلو الآخر. هناك من صحى وحاول المقاومة، لكنه لم يستطع أن يجد الوقت كي يمسك بسيفه. استمرت العملية 5 ساعات، وفي النهاية سيطرنا على القلعة تماما ورحنا نحتفل بهذا. قال العجوز دانيال وهو يجرع الماء بيديه التي ترتجف حتى بلل ثيابه كلها: لقد قارفنا خطأ كبيرا يا إليعازر، إن الرومان لا يرحمون ولا سوف يأتون للانتقام. قلت له في غيظ: ألن تكف عن هذا أيها العجوز الأحمق؟ في لحظة الانتصار لابد من أن ينعق قراب بين في مكان ما، لقد ذبحنا الرومان وهذا كافي. قال العجوز وقد أتم عملية الشرب الشاقة: لكن الرومان حتى هذه اللحظة قد تركونا نمارس حرياتنا الدينية. منذ حدث ذلك التمرد وصلب جانيوس 800 منا لم تحدث أي متاعب أخرى، نحن الذين أضعنا الوقت في حروب داخلية وصراعات أهلية. أحيانا أعتقد أن ألد أعداء اليهودي هو يهودي آخر، لقد مات 100,000 يهودي بأيدينا نحن لا بأيدي الرومان. كنت في حالة من السأم وقد لعبت خمر النصر برأسي، فلم أرد المزيد من الجدال. قلت له وأنا أعتلي أسوار القلعة لا أطل على البحر الميت: قلت لك أن تخرس. قرر أن يبتعد وقد شعر بأن كلمة أخرى ستجعلني أطير عنقه من فوق رأسه، فقد قال ويبتعد: حينما يعود الرومان سوف تسيل دماء أكثر فأكثر. 7 أعوام كاملة، 7 أعوام من الحصار. من فوق أسوار القلعة أرى الجيش الروماني كله تقريبا يقف هناك، وقد التمع الدروع في الشمس وشكل المربعات الشهيرة. فعلا هو منظر يبعث قشعريرة باردة في العروق. فقط هانيبال كان الرجل الوحيد الذي لم يرهبه هذا المنظر في التاريخ كله. دعك من اللغة اللاتينية ذاتها حين تخرج من القادة، فتشعر بأن لها رنين القدر ذاته. لقد مات العجوز دانيال، مات منذ 2 من فرط الصغب، والحقيقة أنه سعيد الحظ، لم يعش ليشعر بالعذاب الذي نمر به كل يوم من فرط الصغب والظمأ. هناك يهود كثيرون قتلوا أطفالهم وأكلوهم، هذا شيء مفهوم بالنسبة لي. تبا كل تاريخنا هو الحصار، محاصرون طيلة الوقت، لهذا سوف يلتذ كل يهودي باللحظة التي يحاصر فيها شيئا ما. جائعون طيلة الوقت، لهذا سننتشي حين نجيع الناس. الآن المنجنيق يقذف المدينة، من بعيد ترى تلك الكتلة الضخمة المشتعلة بالنيران تطير فوق الرؤوس، لا تعرف أين تهوي، فوق رأسك، فوق رأسي، فوق رأس أكثر من أحبب، لا تعرف. وحين تهوي فوق أعز أصدقائك تتنفس الصعداء لأنك نجوت هذه المرة. كتلة أخرى فكتلة أخرى، هؤلاء القوم لا يتعبون كما يبدو لي. ثم بدأت الأبراج العملاقة المخيفة تزحف زحفا كي تلتحم بالأسوار، الأرض تهتز تحتها كأنما هو زلزال وشيك. طقوس حصار المدن القديمة تكرر حرفيا: سوف نقتل أول موجة بشرية، وسوف نسكب الزيت المغلي لو وجدنا بعضه على أول من يأتي، ثم بعدها يصير هجوم الذباب أسرع مما نقدر على صده، وعندها نسقط، تسقط القلعة. سوف يربطون نساءنا بحبال الليف من أعناقهن لبيعهن في سوق العبيد، أما نحن فلسوف نصلب عدة أيام لأن الرومان لا يهون القتل السريع. في داخل القلعة اجتمع حكماؤنا وكان قرارهم واضحا: لن يأخذنا الرومان أحياء، ولكن كيف سوف يبقى منا من لا يستطيع القتال؟ قال آخر: الحل هو أن نقتل بعضنا. وكانت الفكرة رهيبة لكن لا وقت للتفكير فيها، لأن قذائف المنجنيق تهوي بلا توقف، وهدير الأبراج الموشكة على الالتحام ينذر بأن الوقت قصير جدا. هكذا لم نتشاور كثيرا، وانطلقت أنا بسيفي أقتل من وجدت من نساء وأطفال ويهود. كان عملا قاسيا على النفس لكني أنجزت بنجاح. 10 من أصدقائي راحوا يقتلون الشيوخ والمحاربين الآخرين، ثم راح كل منهم يقتل صاحبه، وفي النهاية بعد قتل متواصل استمر نصف الساعة لم يبقى سواي وصديق الصدوق ديفيد. وقفنا والسيف في يد كل منا يقطر دما، كنا نلهث في إرهاق ونظرة حيرة في عين كل منا. قال لي وهو ينزل سيفه: هلم إليعازر، لتفعلها أنت. كان هذا كرما منه، الحقيقة أنني لم أتصور أن أقف منتظرا أن يغمد أحدهم سيفه في جسدي. هكذا وقف منتظرا، فطوحت بسيفي في الهواء وأطرت عنقه. الآن جاء دوري، أنا آخر من بقي في القلعة. وضعت السيف على الأرض ونصله لأعلى، وقررت أن أهوي بصدري فوقه. فيما بعد سوف يقتحم الرومان القلعة ليجدوا أننا جميعا موتى. لسنا جميعا، إن اليهود لم ينقرضوا من على وجه الأرض، ما زال هناك أحياء في القلعة وهم الذين أفلتوا من الانتحار الجماعي، وسوف تبقى عقدة المسادة في ذهن اليهود أبد الدهر، عقدة الحصار، الخوف من الحصار ومن الأماكن المغلقة. ولهذا سوف تجد ممرا خارجيا لكل حارة يهود، ولا سوف تجد مهربا سريا لكل جيتو يهودي. سوف تتخذ الحكومة الإسرائيلية قلعة مسادة مزارا سياحيا، ولا سوف يجلبون لها التلاميذ والجنود ليقسموا أنه لن تتكرر المسادة ثانية، لن تتكرر ثانية، لن تتكرر ثانية. 9. قصصات الثعلب والدجاج. 16 من سبتمبر عام 1982. من الغريب أن شهر سبتمبر أيلول لا يمر بخير على الفلسطينيين أبدا. يقف شارون قائد وحدة العمليات الخاصة 101 مبرزا كرشه العظيم الذي يفخر به واضعا قبضتيه في خصريه. الهواء يطير خصلات شعره الأبيض على وجهه، في كل صورة رأيتها له كان شعره أبيض، إذن فهو لونه وراثي. بونجوريون كان يراه مندفعا أكثر من اللازم، لكنه في النهاية يقول إنه ولد طيب. كلنا كان يعرف أنه مندفع، لا يحترم الرؤساء ولا يصغي لأحد. دعك من قاموسه اللغوي الذي يتضمن ألعن مجموعة شتائم يمكن أن تتصورها، لكننا حيث وقفنا خارج بيروت كنا نرى أنه لو كان علينا أن نحارب فمن الأفضل أن يكون شارون قائدنا. شارون لا يخفي كراهيته الشديدة للفلسطينيين، إنها كراهية شبه دينية. لما لا؟ والمولدة التي جاءت به للحياة هي جدة بيجن نفسه. كذلك لا يخفي تطلعه في جشع إلى الأردن، حلم حياته أن يحشر الفلسطينيين هناك لتكون هذه فلسطين وتنتهي المشكلة. شارون قلق، إنه ينتظر اللحظة المناسبة لدى حلول الليل، يفترش الرمال جوار الدبابة ويخط رسوما على الرمال. هذه الأنوار هناك في معسكر صبرة وشتيلة، الفلسطينيان في لبنان. في هذه المرة لن نحارب، سوف يحارب سوانا بالنيابة، لكننا سنلعب دورا أقرب إلى الحرب. تخيل أن تحبس رجلا في حجرة ثم تفتح الباب وتدخل معه كلبا شرسا جائعا ثم تغلق الباب ثانية. هذا هو ما ينوي شارون القيام به الليلة. الشمس تغرب، شمس يوم الخميس التي تعلن قدوم يوم من الراحة والاسترخاء بالنسبة للعرب. نرى في الأفق قوات الكتائب قادمة، هذه القوات بينها وبين الفلسطينيين ما صنع الحداد، ومعنى اقتحامها المعسكرين أن مذبحة حقيقية ستحدث. أمسك شارون بجهاز اللاسلكي وقال كلمة السر أخضر، ثم أشار شارون القلق إلى المدفعية فانطلقت، لكنها لم تطلق قنابل متفجرة وإنما شعلات مضيئة أنارت السماء. لابد أن سكان المخيم لم يفهموا ما حدث، فجأة وجدوا أن الليل قد ولى وأن الشمس قد سطعت في الثامنة مساء. شعار العملية هو ليرحمه الله بلا عواطف. الآن يقتحم رجال الكتائب المعسكر، قلت في حيرة بعد دقائق لا نسمع طلقات. ابتسم شارون في واحدة من المرات القليلة التي يبتسم فيها وقال إنهم يذبحونهم، إن الذبح لا يحدث صوتا. يمكن تخيل ما يحدث، لأن صوت الصرخات بدأ يتعالى لنا حتى ونحن في هذا الموضع البعيد، صرخات نساء، أطفال، رجال، ثم بدأ صوت الانفجارات والطلقات بينما السماء تتوهج بذلك النور المخيف. لا يمكن أن يكون هناك ركن واحد مظلم في المخيمين الآن. ضحكت ضحكة خافتة، فنظر لي شارون وتساءل لما تضحك؟ قلت إن الثعلب تسلل إلى بيت الدجاج في دارنا ذات مرة في مستوطنة حارنوف. لم نعرف بهذا إلا حين سمعنا صراخ الدجاج المذعور وارتطامه بجوانب بيته الخشبي. لقد تذكرت المنظر الآن. ترى ماذا يفعله الثعلب الآن؟ ضحك شارون طويلا، لقد انتعش وعاد إلى وجهه شبابه. هذا الرجل لا يستعيد حيويته إلا حين يسمع صوت الطلقات والصراخ ويشم رائحة البارود والدماء. ظل واقفا ساعة أخرى يصغي، ثم أعلن أنه سيعود ليظفر ببعض الراحة. أعرف أن هذه من أسعد ليالي حياته. استغرقت العملية 36 ساعة، وفيما بعد عرفنا الأرقام المبهرة. لقد هلك في 36 ساعة 3500 فلسطيني، أي أن معدل القتل كان 100 فلسطيني في الساعة، وهو ما لم نتصوره حتى هذه اللحظة. فيما بعد عرفنا أن رجال الكتائب لم يخيبوا ظننا فيهم، فقد اقتحموا كل بيت وذبحوا كل طفل واغتصبوا كل امرأة قبل قتلها. أما الرضع فقد طوحوهم من القدمين من أعلى البيوت، وقد تسلوا ببطر بعض الأطراف إلى آخره. المهم أن شوارع المخيمين تحولت إلى كومة عالية من الأجساد، وقد فر بعض الأطفال إلى مستشفى غزة في مخيم شتيلة وأبلغوا الصحافة الأجنبية. جاء الصحفيون الأجانب صباح الجمعة فلم يستطيعوا الدخول إلا صباح السبت. نحن منعناهم لأننا أغلقنا أبواب المعسكرين فلم نسمح بالدخول أو الخروج. دعوا الثعلب مع الدجاج يا سادة، إنهما متفاهمان. لقد استمر مراح رجال الكتائب حتى ظهر السبت، وحين دخل الصحفيون الأجانب المكان أصابهم الذهول والهلع. كانت الرائحة لا تطاق، ومن الصعب أن تمشي في موضع دون أن تطأ جثة أو تقع عينك على مشهد يزور كوابيسك إلى الأبد. غضب العالم علينا، انقلب العالم علينا، مئات التصريحات في الصحف ونشرات الأخبار، غضبة عارمة. ثم بعد هذا يأتون إلينا ويخطبون ودنا. إنها حقائق القوة على الأرض، الضعيف لا ينال إلا بعض التعاطف ثم ينساه الجميع، بينما القوي على حق دائما. لقد اعتدنا هذا، غضب واتهامات ثم لا يحدث شيء، وسرعان ما ينسى الجميع الأمر. ألم أقول لك إننا فوق القانون؟ من الغريب أن هؤلاء الناس ينسون أننا لم نتغير. هذا هو منهجنا الثابت طيلة الوقت، نهاجم كفر قاسم فينسون دير ياسين، نهاجم قانا فينسون صبرا وشتيلة، هكذا. لو كان شارون جنرالا في زائير أو سلفادور لقضى حياته خلف القضبان أو أعدم كمجرم حرب، لكنك تتحدث عن إسرائيل. في إسرائيل كان هناك بعض دعاة السلام الذين ثاروا، لا أعرف نفع هؤلاء ولا جدواهم. لو كانوا لا يحبون ما نقوم به فلماذا لا يرحلون؟ المهم أن هذه الضوضاء أدت إلى محاكمة شارون، وقد اضطر للاستقالة من الجيش مع تغريمه 10 قروش بحكم صارم من المحكمة، بالإضافة إلى التوبيخ، وقد ضايقوا هذا كثيرا. تخيل توبيخ شخص مثل شارون، تخيل توبيخ بلدوزر مندفع لا يسمع ولا يعي. ليلة السبت دخلت على شارون في غرفته فوجدت راقدا على الفراش بثياب الداخلية، قطعة واحدة منها في الواقع، وهو يحتضن زجاجة الويسكي. هذا فعل مشين خاصة في يوم السبات المقدس عندنا، لكن من قال أن شارون يهودي متدين؟ بنفس المنظر الثياب الداخلية والزجاجة والفراش قابل كبار صحفي العالم يوم نفذ عملية الغزالة في حرب 1973، تلك التي اصطلح المصريون على تسميتها ثغرة الدفرسوار. ليلتها حاولت جاهدا أن يلبس ويبدو محترما أمام الصحفيين، لكنه سبني ببذاءة أمامهم وأصر على أن يظل كما هو. كان ثملا بالنصر وثملا بالخمر، لذا كان يتكلم بعينين مغمضتين وهو يلهث. هرش في صدره المكتنز وقال لي: هل تعرف قصة الحاخام والخنزير؟ قلت له: لا. قال: لأنك حمار يا إيثان. ثم راح ينظر للسقف وأخذ جرعة كبيرة من الزجاجة وشهق وقال: إنه ذلك اليهودي الذي كان يعاني لأن بيته ضيق كريه. ذهب للحاخام يشكو إليه، فقال له الحاخام: سأحل مشكلتك غدا. في اليوم التالي جاءه الحاخام بخنزير ضخم كريه الرائحة وأمر بأن يضعوا معه في البيت. دهش الرجل لكنه كان مضطرا لأن يطيع، هكذا عاد لداره بالخنزير. مرت أيام والرجل في جحيم، البيت صار أضيق، قذرت الخنزير في كل مكان، الرائحة لا تطاق، هكذا بعد شهر هرع إلى الحاخام يتوسل إليه أن يأخذ الخنزير. جاء الحاخام وأخذ الخنزير في اليوم التالي وقال لليهودي: الآن ستجد كم كانت حياتك رائعة، بيتك صار أوسع ورائحته أنظف وحياتك أسعد. فكرت قليلا ثم قلت وأنا أقف جوار الفراش: قصة رائعة، لكني لم أفهم ما تريد قوله. هرش شارون فخذه الشبيهة بفخذ الثور وقال: ضع العرب في موضع هذا اليهودي، ولنكن نحن الخنزير، يطالبون بأورشليم، خذ منهم سيناء والجولان، هكذا يصير هدفهم في الحياة استرداد هذين، يطالبون بطردنا، عندها ابن مستوطنة هنا أو هنا، سوف تنحصر مشاكلهم في هدم هذه المستوطنة، يريدون مكافحتنا، عندئذ اغزوا لبنان وحاصر بيروت، هكذا تصير مشكلتهم هي جلاؤنا من لبنان. ألم تسمع هذه القصة قط يا ابن ال... كررت من جديد أنني لم أسمعها من قبل. قال هو يضع قدمه الكبيرة في وجهي: يا لك من حلوف، ألم تذهب للمدرسة قط؟ هذه القصة هي مفتاح السياسة الإسرائيلية كلها. قبل أن يتكلم خصمك عن اللكمة التي وجهتها له في عينه، وجه له ركلة في ساقه، وقبل أن يتكلم عن ركلة ساقه اصفعه. لا تتركهم يتكلمون عن حدود 1948 وتقسيم برنادوت، بل اجعلهم يتحدثون عن حدود 1967، اجعلهم يناقشون حدود أمس. ثم غلبته الخمر فراح في نعاس عميق، بطنه العظيم يعلو ويهبط. نظرت له وقلت لنفسي: برغم كل شيء نحن محظوظون أن هذا البلدوزر الآدمي لدينا، لو كان لديهم هم لكانت كارثة. 10. قصصات فيجي وكيبور وأشياء أخرى. 18 من سبتمبر عام 1992، لبنان من جديد. كانت منظمة التحرير الفلسطينية شوكة في جانبنا، ثم ظهر لنا حزب الله في لبنان. لماذا لا يستسلم هؤلاء العرب؟ لماذا لا يستسلمون؟ هم يعرفون أننا نريد السلام، فقط السلام الذي نحدده نحن، السلام الذي لا تصير لهم فيه حقوق من أي نوع. إننا أقوياء جدا، أقوياء إلى حد لا يصدق، لكن البندقية الآلية لا تصلح للتصدي للدغ النحل. تستطيع النحلة أن تلدغك وتدميك حتى لو كنت تطلق الرصاص في كل اتجاه من أحدث سلاح في العالم. هكذا قمت ورفاقي بهذه المجموعة من الطلعات على الجنوب اللبناني. كنا نقصف كل شيء وأي شيء. اليوم قمنا بواحدة من هذه الطلعات. لقد تكرر هذا الموقف كثيرا. على كل حال، نحن نعرف ما ننوي قصفه، لا توجد أوهام ولا سوء فهم، والقيادة تؤكد أن علينا أن نقوم بما خرجنا للقيام به. سلفي كان يركب طائرة فانتوم عتيقة نوعا حين اتجه لينسف الطائرة الليبية التي نعرف جميعا أنها مسالمة مدنية. وسلفي فعل الشيء ذاته وهو ذاهب ليقصف مدرسة ابتدائية للأطفال، يعرف تماما أنها مدرسة ابتدائية للأطفال. انتقلت الرسالة عبر خطوط اللاسلكي: لقد حاول بعض الأهالي الفرار من القصف فلم يستطيعوا. ثم صح صائح منهم أن المكان الوحيد الآمن هو ملجأ كتيبة فيجي. هذه الكتيبة جزء من قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في قرية قانا اللبنانية. هكذا هرعت أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ إلى ملجأ الكتيبة باعتباره المكان الوحيد الذي يعرفون يقينا أننا لن نقصفه. حسنا، لم يكونوا محقين إلى هذا الحد. لقد أمرنا شمعون بريز بأن نقصف الملجأ. فهمت أسبابه. أولا، كل رئيس وزراء في إسرائيل يحتاج إلى مجزرة ما تدعم نفوذه السياسي. ثانيا، نحب من وقت لآخر أن نشد أذن الأمم المتحدة لنعلمها أنه لا توجد لدينا خطوط حمراء، وأنها لا تستطيع حماية من نريد قتله. انحدرت بالطائرة ثم وجهت صاروخي الأول إلى الملجأ وارتفعت بينما اندلعت ألسنة اللهب. إن أسلحتنا اليوم تختلف عما كنا نستعمله في السبعينات فوق بحر البخر. لابد أن الدمار مروع داخل الملجأ، ولابد أن درجة الحرارة صهرت الأجساد بالداخل. وبينما أنا أرتفع كان زميلي في السرب ينحدر ليوجه ضربته التالية. استغرق الأمر دقائق لكنها كانت كافية، وعرفنا فيما بعد أننا قتلنا 160 لاجئا من الأطفال والنساء اجتمعوا بالملجأ. وخرج تقرير الأمم المتحدة يؤكد أننا قصفنا الملجأ عمدا وبدم بارد. كنا نعرف يقينا أنه تابع للأمم المتحدة. حسن، لقد صار هذا مملا، سوف يديننا العالم. ويلطم الخدين ثم يقدم له أحدهم لفافة طبق فيأخذها شاكرا وينسى الموضوع. ونحن بدورنا نقدم الورقة المطبوعة من قبل التي استعملناها 1000 مرة. حدث خطأ نعتذر عنه، أو رجال المقاومة الفلسطينية هم المسؤولون لأنهم يحتمون بالتجمعات السكانية ويطلقون علينا من هناك مما يعرض حياة المدنيين للخطر إلى آخره. لا أحد يصدق هذا. نحن نعرف أنهم يعرفون أننا نكذب، وهم يعرفون أننا نعرف أنهم يعرفون أننا نكذب. ثم ماذا؟ ماذا يستطيعون عمله؟ يونيو 1967، العريش. الصحراء من جديد. تبا للصحراء، كم أمقت هذا الحر. هذا هو ما شعر به أسلافي عندما خرجوا من مصر مع موسى. الأسرى المصريون يقفون صفا. لا أعرف كيف يتحمل هؤلاء القوم هذا الجو. لا يستطيعون أن يرفعوا أيديهم ليحجبوا الشمس أو يبعدوا ذباب الصحراء. إنهم في هذا الموقف منذ ساعات، لكني لا أرى المشهد كما هو. أراهم مجموعة من الجنود الفراعنة يقفون أمامنا نحن أتباع موسى. لقد هزمناهم أخيرا. كانت مشكلتنا أن عددهم يتزايد، في كل مكان نجد المزيد منهم. لقد كان اجتياحنا لسيناء سريعا كالبرق، أسرع من خطوط إمدادتنا، وهو ما يذكرني باندفاع رومل عبر الشمال الإفريقي أيام الحرب العالمية الثانية. لقد دمرنا مطاراتهم وخطوط اتصالاتهم، وسرعان ما صار ذلك الجيش عبارة عن مجموعات متفرقة من الأفراد الجائعين الذين يقتلهم الظمأ والإرهاق. كيف ننقلهم؟ كيف نطعمهم؟ من أين نأتي بالجنود الكافين لحراستهم؟ لا يوجد عدد كافي لهذه المهمة. إن أمامنا مهاما أكثر أهمية. جاء شارون عند الظهر وهو يركب سيارة جيب، وكان من الواضح أن الحر أنهكه فعلا. سألته عن حل هذه المشكلة فقال بلا تردد: اقتلهم طبعا، إن رصاصة واحدة ستزيح عنا الكثير من الأعباء، لدي أوامر عليا تسمح بذلك. فكرت في الأمر عدة مرات، حقا لن تكون هذه المرة الأولى، لكني ارتجفت للتفكير في حجم المذبحة التي سنقوم بها. هذه المرة يفوق العدد أي مرة قتلنا فيها الأسرى. كان أشعر بملل حقيقي، وقد أراح فخذه على حاجز السيارة وأمر السائق بأن يتحرك، فقد قال لي وهو يبتعد: عندما أرجع لا أريد أن أرى هؤلاء. هكذا كان علينا أن نبدأ الروتين المعتاد، كل أسير يحفر قبره أمامه. كانوا مرهقين، لهذا لم يبدو على أحدهم الذعر أو القلق، كأنما مهمتهم هي حفر القبور لا أكثر ولا أقل، وكأن متاعبهم تنتهي فور الفراغ من هذا. أوقفتهم صفا، ناديت جنودي وأمرتهم بأن يتأهبوا لإطلاق النار. استعد، اضرب، اطلقوا النار على هذه الأجساد، هذه الأجساد. هكذا تم هذا الإعدام الجماعي في صحراء سيناء، وسرعان ما كنا نهيل الرمال على الجثث. وفي أكثر من مكان من سيناء تكرر المشهد نفسه، وأثارت دهشتي ببساطة هذا الحل. فعلا رصاصة واحدة تنهي هذا الضجيج، فلا حراسة ولا طعام ولا مأوى. على أننا نسينا شيئا بسيطا، ليبرتي. أنا رعنان ليفي، توليت الهجوم على السفينة الأمريكية ليبرتي. كانت واقفة هناك خارج المهل الإقليمية تراقب كل شيء وتسجل كل شيء. قد أحسننا صنعا حين أغرقناها، لأن عددا من رجالها رأوا مشهد إعدامنا لستين من الأسرى المصريين. عرفنا هذا فيما بعد. لم نكن نريد شهودا من أي نوع، وكان من الغريب أن تتواجد سفينة تجسس أمريكية تراقب كل شيء. المصريون أيضا كانوا مرتبكين بصدد هذه السفينة، حسبوها تساعدنا في عملياتنا. الحقيقة أنها لم تفعل إلا المراقبة، وقد تعلمت الكثير من أساليبنا. مثلا الطريقة التي كنا نعترض بها الإشارات اللاسلكية الموجهة من مصر إلى الأردن، نغير محتواها ثم نعيد إرسالها. هذا الأسلوب أذهل الأمريكان لأنهم لم يعرفوه من قبل. وهكذا كان علينا أن نلقن هؤلاء القوم درسا قاسيا: لا أحد يتجسس علينا حتى لو كان الولايات المتحدة نفسها. وصدرت لنا الأوامر بإغراق السفينة. خرجت مع ثلاثة من رفاقي نحوها، رأتنا نحوم حولها، فأصدرت إشارة بالراديو تقول إنهم أمريكيون، ورفعوا العلم الأمريكي واضحا، لكن حكم الإعدام كان قد صدر. لهذا انخفضت بطائرتي ثم أطلقت نحوها تربيدا. لابد أنهم كانوا يصرخون هلعا وهم يحترقون، لابد أن القبطان كان يردد: نحن أمريكان يا حمقى، لسنا مصريين. فكنا نضحك في سرنا ونقول: نعرف ذلك. وتواصلت الهجمات حتى غرقت السفينة تماما، فلم يبق منها إلا رجال يسبحون في عوامات فوق سطح الماء. هكذا عدنا لقاعدتنا راضين. وجاءت طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحوم حول الحطام على سبيل الاستفزاز. سألهم قائدها بمكبر الصوت: هل تريدون شيئا؟ هنا تعالى السباب البذيء، وهتف قبطان ليبرتي الذي يتمسك بقطعة خشب في البحر: أيها القتلة! بعد قليل مرت بالمكان سفينة سوفيتية، فسألت الغرقى عما إذا كان بوسعها أن تنتشلهم، لكن القبطان لم يرد من ناحية الكبرياء أن ينجو بسفينة سوفيتية، لذا قال إنهم شاكرون، لا يريدون عونا من أحد. إلا أن السفينة السوفيتية قالت: على كل حال نحن لن نرحل، سنظل هنا بجواركم إلى أن يتم إنقاذكم. فيما بعد حاول الحمقى من طاقم ليبرتي أن يستفزوا الحكومة الأمريكية علينا. قالوا إنها عملية قتل متعمدة، قالوا إن هوية ليبرتي كانت واضحة ولا مجال للخطأ. لكن جونسون الرئيس الأمريكي وقتها قبل اعتذار إسرائيل في سماحة، وأطرى شجاعتها في الاعتراف بخطئها. قال إن إسرائيل حسبتها سفينة مصرية، ومن هنا كان الخطأ. وسرا تلقى الطاقم أمرا بأن لا يتكلموا عن الموضوع أكثر من اللازم وإلا. فيما بعد ستكتب عشرات الكتب عن حادثة ليبرتي، أشهرها من يجرؤ على الكلام. لكن القصة تتكرر، إسرائيل فوق المساءلة أو اللوم. هناك قانون لكل الجويم أو الأغيار، وقانون خاص لإسرائيل. يجب أن يتعلم العالم هذا. وكان رئيس الوزراء ليفي أشكول يجلس إلى مكتبه متوترا. أمامه وقفت جنرالات في الجيش الإسرائيلي وأولهم موشي ديان صاحب النصر الساحق. قال ديان وهو ينظر له بعينه الوحيدة الزرقاء الباردة: اسمع يا ليفي، إن اللحظة تاريخية وأنت لا تبدو الرجل المؤهل لها. سوف نجتاح الجولان والضفة الغربية الآن. قال لنا ويبتلع ريقه: لقد كانت معركتنا مع مصر، وها نحن أولاء قد استولينا على سيناء ودمرنا جيشه. ما دخل الأردن في الموضوع؟ قال الجنرالات بصوت واحد: إذا لم توافق سنفعل ذلك على كل حال، سنبدأ الاجتياح حالا. شعر أشكول بالخطر، الأمر يفلت من يده ليتحول إلى ما يشبه انقلابا عسكريا. كان يؤمن دوما بأن العسكريين في إسرائيل يملكون قوى مخيفة وأنهم استولوا على الدولة، وللمرة الأولى شعر بأنه ضعيف فعلا. لقد ربت إسرائيل هذا الوحش ليحميها، والنتيجة أنه افترسها. كل شيء في هذا البلد، كل حجر، كل زهرة لها رائحة البارود والحرب. وهكذا لم يجد ما يقول. ابتسم ديان واندفع خارجا من المكتب ومن خلفه الجنرالات الآخرون. أكتوبر 1973، الطائرات تنطلق فوق الرؤوس، لكن هذه المرة لا تتجه من الشرق إلى الغرب، إنها متجهة من الغرب إلى الشرق. لم نرى هذا المشهد من قبل، حتى حسبناه غير ممكن. الانفجارات تدوي فترتج لها الأرض. قال لي الضابط الذي جاء معي: يقصفون أم مرجم ومركز الاتصالات الرئيسي لنا في رمانة. المصريون والسوريون يهاجمون، يا للكارثة، لكننا سوف نلقنهم درسا قاسيا. يهاجموننا في يوم كيبور، أقدس أعيادنا. هؤلاء القوم لا يحترمون شيئا، وإن كان هذا لا يخلو من ذكاء، لأن الدولة كلها معطلة في هذا اليوم. أنا المهندس مائر عزرة الذي أحضروه كي يصلح أنابيب النابلم بسرعة. هناك مشكلة على ضفة القناة، لأن المصريين ينزلون قواربهم وينقضون. حاول جنودنا فتح أنابيب النابلم لتشتعل القناة، لكن قطرة لم تنزل منها. ما معنى هذا؟ هذا الجزء شديد الأهمية في خطة حماية القناة، تحويلها إلى بحر من النار يلتهم هؤلاء. استدعوني على وجه العجلة، فجريت إلى الخزان الرئيسي، جثوت على ركبتي فوق الرمال ورحت أفتش عن موطن الخلل. يا للمصيبة، الخراطيم مقطوعة كلها، وقد تم هذا بسلاح حاد. الأدهى أن الأجزاء المقطوعة تم سدها بمادة تشبه الأسمنت. لن يكون إصلاح هذا سهلا. ما تفعل هؤلاء الشياطين هذا؟ لابد أنهم تسللوا إلى هنا منذ أيام وتأكدوا من هذه النقطة. رفعت رأسي لأخبر الضابط بما وجدته، فلم أجده. كانت البندقية المصوبة إلى رأسي في يد جندي مصري. كنت علي أن أكون من أوائل الأسرى. أكتوبر 1973، أصدرت لنا جولدا مائير الأمر الذي توقعناه والذي كنا نخشاه. أمر بتركيب الرؤوس النووية على الصواريخ الموجهة إلى مصر. معنى هذا أن كل شيء قد ضاع، إنها النهاية كما تراها هي. كنا نعرف أن السلاح النووي هو الخطوة الأخيرة قبل أن تفنى إسرائيل، ولهذا أطلق بن جوريون على المشروع النووي كل اسم ميكراهاكول، أي قبل ضياع كل شيء. ولكن لو أطلقنا الصواريخ النووية، هل ستكون بمأمن من الإشاعات؟ لا حرب من دون مصر، ولا سلام من دون سوريا، هكذا قال كبار مفكرين. أكتوبر 1973، أسقط المصريون طائرتي وأسروني. أسلمني لهم مجموعة من الفلاحين، رأوا مظلتي تهبط في حقل قريب. إنهم يستعملون الفؤوس ببراعة كما هو واضح. بعد الاستجوابات المعهودة التي لم أعط فيها أي معلومات سوى رتبتي وفصيلتي، طلبوا مني أن أقابل أحد القادة المهمين لديهم. دخلت إلى غرفة صغيرة، ثم جاءني هذا القائد ليجلس أمامي. شعرت بأنه يريد إجابة عن سؤال حيره كثيرا. قال لي عن طريق المترجم: لن أدخل في تفاصيل، لقد كنت موجودا على الأرض في أثناء الغارة التي قمتم بها على مطار المنصورة، وبلا أي مبالغة عددت 10 أخطاء قاتلة قام بها تشكيلكم. كنتم أبرع من هذا في حرب 1967، ماذا حدث لكم؟ هل تغيرتم؟ في كبرياء قلت: سيدي، نحن لم نتغير، ما زلنا بذات الكفاءة، أنتم الذين تغيرتم. فيما بعد عرفت أن هذا القائد الكبير هو قائد سلاح الطيران المصري ذاته، إنه لواء يدعى حسني مبارك. وفي الهامش ذكر دكتور أحمد خالد توفيق أنها واقعة حقيقية كأي شيء ذكر في هذا الكتاب. 11 قصصات، وما زلنا نتحرك. 14 من أكتوبر عام 1953، هل تعرف قبية؟ إنها قرية فلسطينية ما تقع شرق أورشليم، لنقل إنها كانت كذلك. لا ذنب لها إلا كما قلنا إنها تواجدت في المكان والزمان الخطأ. كنا بحاجة إلى عبرة أخرى. لهذا هاجمناها، قطحمناها بعدد يبلغ نحو 500 جندي ورحنا نطلق النار على هذه الأجساد. أطلقنا الكثير جدا من الرصاص على أي شخص يتحرك، ثم أغلقنا البيوت على سكانها ونسفناها. يبدو أن العملية استغرقت 30 ساعة على الأقل. الحصيلة هي مصرع 67 فلسطينيا. هناك مئات الجرحى. لا تكلمني عن عدد الأطفال والنساء من فضلك حتى لا تكون مملا. نحن لن ننتقي. لو كان كل أهل القرية رجالا لفعلنا ذلك، ولو كانوا كلهم أطفالا لفعلنا هذا. نحن لا نستهدف الأطفال، لكننا كذلك لا نعتبرهم محصنين. الجمعة 13 من يونيو عام 1980. سمع دكتور يحيى المشد طرقات على الباب في فندقه بباريس، فاتجه ليفتح الباب. ما لا يعرف الفرنسيون، ما لا يعرف الكثيرون، أن هذا الرجل النحيل أصلع الرأس الذي تذكرك ملامحه بملامح أب وديع أو موظف، هذا الرجل هو السلاح السري رقم واحد للعرب. إنه العقل الذي يعرف سر القنبلة الذرية ويستطيع عمل واحدة، بل إنه في فرنسا لهذا الغرض. وما لا يعرفه كثيرون هو أن المفاعل العراقي الذي يتم تشييده بخبرات هذا الرجل سيكون جاهزا في وقت قريب. بضعة أعوام لا تعني شيئا في حياة الأمم. أقول إن دكتور يحيى سمع قراعات على الباب فاتجه ليفتحه. لن أفهم هؤلاء العرب أبدا. أخطر رجل في العالم العربي هنا وحيدا في غرفته. لا توجد حراسة ولا يوجد جهاز مخابرات كامل يراقبه. لو كنا في مكان العرب لوجدت الدبابات تحيط بالفندق. إنه يتجه لفتح الباب كما قلت، فلنتركه يفتح الباب من فضلكم ولا تضايقوه. يونيو عام 1981، التويثة 20 كيلومتر جنوب شرق بغداد. اسمي إيلاي رامون، أنا بطل قومي إسرائيلي لكني اليوم أسطورة إغريقية. بعدما انتهيت من قصف المفاعل العراقي درت حوله مرتين لأتأكد من أن الضربة كانت قاتلة، وكان زملائي يناورون للقيام بالمزيد من الضربات. سحابة سوداء كثيفة تتعالى في السماء. أعترف أن بيجن يتخذ القرارات الصائبة دوما. الخطر أن يمتلك العرب القدرة النووية وبالتالي يتلاشى تفوقنا العسكري المخيف. ولو تم إنشاء هذا المفاعل وصنع القنبلة الذرية فلسوف تمتلك كل دولة عربية صواريخها النووية الموجهة إلينا. لهذا أطلق على العملية اسم السلام في الجليل. بقي علينا الآن أن نرجع، ويا لها من رحلة مريعة تبلغ 4000 كيلومتر، لأننا نتبع طريقا صعبا ملتويا. فيما بعد سوف أشارك في اجتياح لبنان، وفيما بعد سوف ألقى حتفي عام 2003. نعم سأكون أول رائد فضاء إسرائيلي، ولسوف ألقى حتفي عندما ينفجر المكوك الأمريكي كولومبيا، وسوف تهوي أشلائي فوق بلدة أمريكية اسمها فلسطين. هل لهذا معنى ما؟ لو أردت أن تجد معنى فهذا شأنك، أما أنا فلا أعرف إلا أننا انتهينا من خطر المفاعل العراقي وقتلنا العقل الذي كان يدبر له. وفيما بعد سأصير أنا أسطورة في تاريخ إسرائيل باعتباري أول شهيد فضاء إسرائيلي. فلنعد إذن. كانت مصرة على الوقوف. أتقدم. الديناصور المعدني المتوحش يهدر على الأرض والأرض ترتفع. لابد أنها ستتراجع، تقف ببذلتها الحمراء في تحدي. الأرض ترتفع من تحتها ويبدو أنها ستفقد توازنها في أي لحظة. أنا لن أتراجع يا صغيرة، أمريكية أو غير أمريكية. يجب أن تعرفي أن إرادتي كهذا البلدوزر، بل هي أقوى منه، هي التي تحركه. اسمك راشيل كوري، أمريكية. واضح من اسمك أنك يهودية كذلك، لكنك من هؤلاء اليهود الحمقى الذين لا يعترفون بأرض الميعاد. قيل لنا أنك تحبين الفلسطينيين، تأكلين معهم وتلاعبين أطفالهم وتنامين في بيوتهم الضيقة الرطبة. قيل لنا إنهم يحبونك وأنهم سيشيعونك في جنازة رمزية. حسناء أنت صغيرة السن، من الخسارة أن تموتي، ألا تفهمين هذا يا حمقاء؟ ربما في ظروف أخرى كنت ستجلسين جواري في هذا البلدوزر وتريحين رأسك الأشقر على كتفي، لكن الحرب هي الحرب. يجب أن أهدم هذه المجموعة من المنازل. أنت تتعثرين، تقعين على الأرض، الجرافة تضرب رأسك. أنا آسف، برغم كل شيء أعترف أن في قتلك شيئا من النشوة السادية، هو ما نشعر به عند هدم شيء جميل. أصدقائك من الناشطين يحاولون أن ينقذوك، لكن هذا سخف. حتى من هنا أرى أن رأسك لم يعد رأسا. لقد انتهى أمرك يا راشيل هنا في رفح. لو كنت تعتقدين بأن الدنيا ستقوم ولن تقعد بسبب مصرعك هنا فأنت مخطئة. سوف يتحدث أبواك في مرارة في وسائل الإعلام، وسوف يتكلم الفلسطينيون عنك دامعين، ثم ينتهي الأمر. الأب يخفي ابنه الذي عرفنا فيما بعد أنه محمد الدرة، خلف ظهره ويصيح بنا يطالبنا بأن نتوقف. إن العدسات تصور المشهد، يتخيل أننا لن نطلق الرصاص عليه لمجرد أنه يريد ذلك، يتخيل أننا لن نجرؤ ما دام مصور القناة الخامسة الفرنسية يصوب عدساته علينا، يتخيل أننا لا نطلق الرصاص على الأطفال، يتخيل ويتخيل. حسن، الحقيقة أن توقعاته لم تكن دقيقة جدا. الاثنين، 8 أكتوبر 1990. سوف يذكر الفلسطينيون ما نقوم به اليوم باسم مذبحة الحرم القدسي، وسوف يضيفونه إلى قوائمهم التي تضم كل ما قمنا به والتي يتوقعون أن نعاقب عليها يوما ما. القصة تتكرر دائما. إذا أردت استفزاز العرب فتحرش بهيكل سليمان، أقصد تحرش بالمسجد الأقصى الخاص بهم، هنا ينقضون عليك وقد غلت دماؤهم، عندئذ يمكنك أن تطلق الرصاص كما تريد، هذا حقك. لقد حاول بعض رجالنا المتدينون وضع حجر الأساس للهيكل الثالث في ساحة مسجد هؤلاء. هكذا هب العرب ثائرين وكادوا يفتكون بأمناء جبل الهيكل. هكذا كان المبرر، وأصدرت أوامري لرجال الجيش بأن يطلقوا الرصاص على المتظاهرين بلا تمييز. من الجميل أن ترى كيف نطلق الطلقات نحو زحام، هذا يشبه صيد السمك من برميل، لابد أن تصيب الطلقة كائنا حيا. أطلقوا النار على هذه الأجساد. في هذا اليوم هلك 21 فلسطينيا، وإنني لمندهش لحظ هؤلاء القوم. لقد قدرت أن يموت 200 على الأقل، هناك 100 جريح كما اعتقلنا الكثيرين. صحيح أننا استمتعنا بوقتنا، لكن الحجر لم يوضع برغم هذا. عام 1967 عندما دخلنا أورشليم، طلب أحد الحاخامات من عوزي القائد الإسرائيلي أن ينسف قبة الصخرة. هذا هو الوقت المناسب ليدخل التاريخ وكي تنتهي مطالبات المسلمين بهذا المكان. قال عوزي الذي كان علمانيا يعتبر ما يقوله الحاخامات هراء، بعد إذنك أنا أعتبر نفسي دخلت التاريخ فعلا بدخول أورشليم، أما نسف هذه القبة فأمر سيجب علينا الويل. هتف الحاخام غير مصدق، أي ويل، من يجرؤ على معارضتنا الآن؟ قال هناك دول إسلامية صديقة لنا، هناك تركيا وإيران وباكستان في ذلك الوقت، وسوف تنقلب علينا لو فعلنا شيئا كهذا. هكذا انصرف الحاخام وهو يسب ويلعن. اليوم أفكر وأعتقد أنه كان على حق، لقد كان عوزي أحمق. 12 قصاصات وما زلنا نتحرك. 20 مايو 1990، شالوم. اسمي هو عامي بوبر، ربما لا تذكر اسمي، إذن فاعلم أنني فعلت ما فعلته قبل باروخ جولدشتاين الذي قتل 50 منهم في هبرون. ربما كنت أنا الملهم الحقيقي له، لكن التاريخ لا يذكرني، فقط هؤلاء الذين رأوا ذلك اليوم المجيد لن ينسوني أبدا. عيون قارة، هل تعرفها؟ إنها قريبة جدا من تل أبيب، وعليها كان يتردد العمال العرب الذين يعانون الفقر في بيوتهم، ومن ثم كانوا يضطرون إلى العمل عندنا مقابل شيكلات لا تسد رمقا. لا أفهم كيف يعيشون بهذه الملاليم، لكنهم يعيشون وتنمو أجسادهم وتناسلون. لم أخبر أحدا بما أنويه، فقط كنت أقف قرب إحدى نقاط المراقبة حين خطر لي أن هذه هي النهاية. لم أعد أطيق رؤية العرب بعد اليوم، سأفعل أي شيء ولو كان في هذا نهايتي. كان عامل عربي يحمل قصعته من القرميد، فاتجهت إليه وأشرت إلى الجدار القريب بالعربية التي أجيدها، كلنا نتكلمها في الواقع. قلت له اتجه إلى هناك. هتف في دهشة، لم أفعل شيئا. قلت هذا إجراء روتيني، أريد أوراق. هكذا اتجه إلى هناك وهو يضرب كفا بكف وما إلى ذلك من إيماءات الدهشة لدى العرب. اتجهت إلى آخر وهو عجوز يضع الغطرة الفلسطينية المألوفة، وطلبت منه أن يقف مع الآخر. احتج قليلا ثم صدع بالأمر. هكذا جمعت 7 من هؤلاء كانوا يريدون دخول الخط الأخضر وأوقفتهم جوار الجدار. كانوا يعتقدون أنها مجرد سماجة عابرة مني، وقد لوحوا بأوراقهم يريدون أن يثبتوا أنها قانونية. بلا تردد وقفت أمامهم ونزعت بندقيتي الآلية من على كتفي وضغطت الزناد، ورحت أطلق النار على هذه الأجساد. لابد أنهم لم يعرفوا أنهم ماتوا. إسرائيل تتشكل، نحن نغدو أقوى. مذبحة ناصر الدين في 13 أبريل 1948. استقبلنا الأهالي حاسبين أننا عرب مثلهم، هكذا أخرجنا الخناجر وقمنا بذبح الجميع. مذبحة الدويمة في 29 أكتوبر 1948، بقيادة مشيديان هجمنا تلك القرية قرب هبرون، الخليل كما يسميها العرب. قتلنا 96 عربيا كما ابتكر ديان تلك التقنية الجميلة لقتل الأطفال. أمسك بالطفل من قدميه ثم أضرب رأسه في الجدار. مذبحة اللد في 12 يوليو عام 1948. ذبحنا 486 منهم احتموا بمسجد القرية. مشكلة هؤلاء القوم أنهم يعتقدون أن المسجد يحميهم من اقتحامنا. مذبحة بيت داريس في 21 مايو عام 1948. هنا كانت إبادة كاملة بالدبابات لتلك القرية قرب غزة. الأساطير تنتشر عنا بين العرب. نحن نزداد قوة. الفلسطينيون يفرون من بلادهم. مذبحة صفصف في الجليل. هنا تقنية جديدة فريدة. ربط الرجال من أقدامهم بالحبال ثم تدليتهم في البئر. نطلق الرصاص على كل امرأة مذعورة تحاول الاقتراب من الحبل الذي يعلق رجلها. بعد 10 دقائق كان 70 منهم قد ماتوا. 6 يوليو عام 1938 فجرنا سيارتين مفخختين في سوق حيفا مما أدى إلى قتل 21 عربيا، وعدد الجرحى كان ضعفي هذا. بعد هذا بأسبوع ألقى أحدنا قنبلة على المصلين الخارجين من أحد مساجد أقصد أورشليم بعد صلاة الجمعة. هؤلاء الفلسطينيون أشرار. يفجر أحدهم نفسه في سوق مزدحم في أورشليم ليقتل عشرات الإسرائيليين. ما زلت لا أفهم هؤلاء القوم، كيف يمكن للمرء أن يبلغ هذه الدرجة من القسوة؟ مذبحة تل جنان في 31 ديسمبر عام 1947. قبل هذه العملية كان العرب يطلقون عليه اسم بلدة الشيخ. طبعا الاسم الجديد أكثر جمالا. احتجنا كي يتركها العرب ونغير اسمها إلى ذبح 600 من أهلها. مذبحة قرية علبون، مذبحة كفر قاسم، مذبحة البعنة ودير الأسد، مذبحة خان يونس، مذبحة 13. قصاصات. وما زلنا نتحرك. لا تصالح. ولو منحوك الذهب أترى حين أشقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. الشاعر أمل دنقل. يجب أن أصف موقفي بصراحة. كنت أعرف من أنا. أنا علاء عبد العظيم الطبيب المصري، لكني في الوقت ذاته كنت أتلقى هذا السيل الرهيب من الذكريات وكنت أعيش فيه طيلة الوقت. وبالفعل بدأ جزء مني يفكر وأشعر كيهودي، وأدركت أن هذا الصراع المخيف في عقلي نجم عن الالتحام بين كياني العربي وبين ذلك الكيان الصهيوني الذي تسلل إلي. كان سيل هائل من الرؤى يتدفق إلى عقلي. أرى الرومان وأرى النازيين في شوارع وارسو، وأسمع صرخات الأطفال في دير ياسين، والأشنع أن جزءا مني كان يتعذب لهم وجزءا آخر كان منتشيا مما يحدث. هكذا رحت أبحث عن مخرج. من آن لآخر كنت أفيق لأدرك أنني راقد على مقعد طبيب الأسنان، مقعد القرابين الوثنية هذا، وأن مكبر الصوت بجواري، ويبدو أنني كنت أتكلم بالعربية شارحا ما أراه وما أعيشه. كأنها جلسة تحضير أرواح وأنا الوسيط، لكنها في هذه المرة تتم بالتكنولوجيا الحديثة. تحولت إلى جولدشتاين وشارون وعم واسمائير، وأعرف أنني علي أن أفعل شيئا. يجب أن أحشد إرادتي لأرسل لهذا الوغد رسالة كاملة لا تشتبه علي. أعرف أنه يعاني ما أعانيه الآن. يزدحم رأسه بتراث عربي من الألم والعذاب، وصراع حميم في داخله بين الرضا والاشمئزاز، بين الغضب والسرور. هكذا رحت أركز إرادتي، أركز. سأفكر في تراث الكراهية، سأفكر في الاشمئزاز، سأفكر فيما أحمله له من مقت. هذا التراث موجود بداخلي، إنه قادر على أن ينتقل إلي. ومن بين شفتي راحت مقاطع من قصيدة أمل دنقل الشهيرة تتردد. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء، أقلب الغريب كقلب أخيك، أعيناه عين أخيك، وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ هذا المقت يمكن أن يشتعل، يمكن أن يحرق. كم كان عمري حين سمعت عن مذبحة قانع؟ كم كان عمري حين سمعت عن صبرا وشتيلة؟ كيف بكيت من العجز؟ كيف تمنيت لو تحول غضبي إلى نار تنطلق كنيزك إلى أجواز الفضاء ثم تهوي فوقهم؟ منذ ولدت وأنتم في حياتي ككابوس، متى تنتهون؟ متى؟ وأردد أبيات القصيدة. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق رئتان نسيم السلام المدنس؟ كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ كيف تصبح فارسها في الغرام؟ كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام. واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. سوف تصل الرسالة كاملة، سوف تصل. العرق ينبت على جبيني، يدي تتقلصان على مسندي المقعد، بطني تتقوس لأعلى وكل عضلة تنقبض بإيقاعها الخاص. كل شيء تحطم في نزوة فاجرة، والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته، ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته، ليس أمهر مني ليقتلني في استدارته الماكرة. لا تصالح، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب. لا تنتقص، والذي اغتالني محض لص سرق الأرض من بين عيني، والصمت يطلق ضحكته الساخرة. الهولندي يهتف وهو يراقب مؤشراته. ماذا يحدث هنا؟ هناك شيء غريب، رائحة شياط لا شك فيها، ثم شيء يحترق. هل أنا أم هو؟ لا يهم، لا يهم، إنني الآن الغضب الساطع الذي تكلمت عنه فيروز. من كل طريق آت، بجياد الرهب آت، وكوجه الله الغامر آت آت آت. لن يقفل باب مدينتنا، فأنا ذاهبة لأصلي، وستغسل يا نهر الأردن وجهي بمياه قدسية، وستمحو يا نهر الأردن أثار الغضب الهمجية. بارتلي يهزني في هستيريا وقبدا على وجهي هلع حقيقي لا شك فيه. ماذا تفعل يا علاء؟ توقف. فجأة صوت صراخ مريع يتعالى من الحجرة الأخرى، فتهرع الممرضة والسكرتيرة، ثم تعودان صارختين: كف عن هذا، أنت تقتله. بارتليه يضرب وجهي بكفه: توقف يا علاء أرجوك. لا تصالح، فليس سوى أن تريد، أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ. ثم الهولندي ينتزع الأقطاب وهو يصرخ: انزعوا القابس، سأجهد التجربة. والسكرتيرة تصرخ: إن الجهاز هناك يشتعل. قال في غضب مجنون: أعرف، قلت لك أن تخرسي وتنزع القوابس. عشرات الأسلاك تتحرر وتلقى على الأرض، أنا ألهث، كل عضلاتي تتقلص. في النهاية أخرج الهولندي أنبولا صغيرا وملأ به المحقن، ثم أفرغه في ذراعي. هنا فقط توقفت الحرب التي تدور في جوانب عقلي، وتحول المشهد الدامي إلى ظلام عميق. لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما؟ هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. 14. لماذا؟ لماذا ينبغي للعرب التوصل إلى السلام؟ لو قدر لي أن أكون زعيما عربيا لما تصالحت مع إسرائيل على الإطلاق. هذا أمر طبيعي، نحن قد استولينا على بلادهم وهم لا يعنيهم في شيء أن الله وعدنا بها، لأن دينهم غير ديننا. لقد كانت هناك معاداة للسامية ومعسكرات اعتقال نازية، لكن ذلك ليس ذنبهم. هم لا يرون إلا شيئا واحدا، هو أننا جئنا إلى هنا وسرقنا بلادهم، فلماذا ينبغي عليهم قبول هذه الحقيقة؟ ديفيد بونجوريون، مؤسس إسرائيل. قضيت 3 أيام في الفراش منهكا، كانت التجربة قاسية عنيفة، لم يخطر لي هذا ببال، وقد اخترت أن أقضي هذه الأيام في داري. لكن بارتليه والهولندي جاء يطمئنان علي، وهو شرف كبير لأن المدير لا يخرج من الوحدة إلا جثة، وهذا لا يحدث كثيرا. على كل حال، جلس بيتر ترامب البروفيسور الهولندي الذي اتضح لي أنه عبقري بالفعل، تفحص حدقتي وفحص جهازي العصبي بدقة، وجه بضع ضربات بالمطرقة على أوتاري، ووخزني 1000 مرة بدبوس مدبب، ثم وجه لي بعض أسئلة من ورقة يحملها. في النهاية قال ويحك رأسه: لا توجد توابع لهذه التجربة، مجرد إرهاق. قلت: أنا أعتدل في الفراش وأضبط وضع الوسادة، مجرد إرهاق كالذي تشعر به الحجارة بعد خروجها من خلاط الأسمنت. لقد كان الضغط العصبي مروعا، كدت أجن. ثم سألت في حذر: الحقيقة أني لم أفهم حتى هذه اللحظة ما حدث فعلا. كان بارتليه يجلس بصعوبة على طرف المقعد، إن هذه المقاعد متينة فعلا، كل شيء فيها يترجرج، وقد أخرج بعض الأقراص وراح يبتلعها. إنني قلق على هذا الرجل، إنه يزداد بدانة وإرهاقا. لا أعرف كيف أتحمل سفاري من دونه. ربما يأتي شيلبي من بعده، لكنه ليس أكبر الموجودين. لكن لا، سأطرح هذه الأفكار السوداء عني، قال بارتلي ويرشف كوبا من الماء. كان هناك تيارا أعلى من اللازم انطلق من ناحيتك، تسرب إلى الجهاز الرئيسي وتسرب إلى ليفي. كان ما وجدناه هو أن ليفي دخل في نوبة تشنج مريعة، ثم إن الأسلاك المتصلة به اشتعلت، فعلا اشتعلت، وقد احترق جزء من جلد رأسه العاري لكنه سليم. قال ترامب في شرود: الحقيقة أننا لو لم نسرع لاحترق حيا. قلت في سخرية مريرة: مثلما يزعم أنه حدث لأجداده، لو كان صادقا فهو معتاد هذا على كل حال. بالمناسبة رأيت كل أصناف الذكريات لدى هؤلاء القوم، لكني لم أرى وجها واحدا في فرن. المفترض أن تحتل هذه الأفران جزءا عزيزا من ذكرياتي. هل لديك تفسير؟ تجاهل ترامب ملحوظتي واستطرد: هذه الطاقة المروعة قد أتلفت النظام بالكامل، علي أن أبدأ من جديد، لكن لا يمكن أن نصفها بأنها كانت تجربة فاشلة. قلت: كانت ناجحة أكثر من اللازم، سأوقع لك أي شهادة تطلبها. ابتسم وربت على ركبتي فوق الملاءة، ثم أعلن أنه عائد إلى الوحدة. قال بارتلي إنه سيبقى معي بعض الوقت. لم تكن برنادت في البيت، فهي مشغولة بعملها في سفاري، لهذا كان لدينا كل الوقت كي نثرثر أنا وبارتلي بعد رحيل الهولندي. سد الصمت بعض الوقت ثم سألته: لماذا؟ قال: لماذا أي شيء بالضبط؟ قلت: لماذا اخترتم ليفي لهذه التجربة؟ كان بوسعكم اختيار أي واحد من الوحدة. أنتم تعرفون أن علاقتي المثلى به هي ألا توجد علاقة. هل كان يعرف؟ قال بارتلي في صدق: بالطبع لا، قلت لك إنها تجربة ثنائية التعمية، ولو عرفت أنه هو أو عرف أنك أنت لتدخلت الخبرات السابقة في تشكيل الرؤى. أما والحال كذا فقد هبطت الصور على عقلي بكر. قلت: لم تجب عن سؤالي، لماذا هو؟ حك رأسه في ارتباك وجفف قطرة عرق نبتت على جبينه وقال: الواقع أنها كانت فكرتي. خطر لي أنه لو تبدلتما التراث الجمعي فلربما خلقنا نقطة تفاهم مشتركة، إنما بينكما هو سنوات من سوء الفهم. لو عرفت كيف يفكر ولو عرف كيف تفكر لتلاشى هذا الحاجز. نظرت في عينيه وقلت بثبات: هل ترى الحاجز قد زال؟ قال: خطر لي أن هذا ممكن. أنت رأيت لا شعور الجمعي، عرفت لماذا يفعل ما يفعله. انفجرت من الضحك حتى شعرت كأن كل عظمة من عظامي تسافر في اتجاه. ولما استطعت أن ألتقط أنفاسي أخيرا قلت: أي لا شعور جمعي؟ هل سمعت الشريط؟ قال: جعلنا صاحبك التونسي بسام يترجمه لنا إلى الفرنسية. قلت: أي تراث إذن؟ أي وجدان جمعي؟ هل سمعت عن أبو زعبوط؟ بدا عليه الغباء كما هو متوقع. طبعا لم يسمع عنها، فقلت: إنها قرية كبيرة أو مركز في وطني. في شبابي اضطررت لدخول دورة مياه عمومية في أبو زعبوط. حسنا، تذكرت هذا الآن لعدة أسباب. أنا لم أرى في وجدان هذا الفتى إلا مرحاضا عموميا بعد أن انقطعت المياه عنه شهرين. هذا الفتى لا يملك ذكريات إلا مجموعة من المذابح والعقد النفسية، لا يملك في ذهنه إلا أبو زعبوط. ابتسم في تحفظ ولم يقل شيئا. عدت أسأل: ما التراث الذي أخذه مني؟ هز رأسه وقال: لست في حل من التعليق على ذلك، كما اتفقنا يحق لك مقاضتنا لو عرفت أننا قمنا بتسريب أسرارك. نفس الشيء ينطبق عليه. أعتقد أن قيام دكتور أبو غطاس بالترجمة لا يضغطك كثيرا. على كل حال من الجلي أن لا شعورك الجمعي قد عذب دكتور ليفي كثيرا. قلت في غيظ: أي عذاب؟ لم يعرف عنا يوما أننا أسأنا معاملتهم. في كل تاريخ العرب كان طبيب الخليفة يهوديا دائما، وربما وزيره كذلك. لقد عملناهم كما ينبغي أن يكون. عملتهم أوروبا بغلظة تصل إلى درجة التوحش، ثم قررت أوروبا التخلص منهم فأرسلتهم إلينا. هذه المجموعة من الأفاعي السامة لم تجد لها أوروبا مكانا إلا في حديقة داري. ثم أضفت وقد تذكرت: لم أرى أي ذكرى للمحرقة، الهولوكوست. هل تتصور هذا؟ المفترض أن تحتل أهم موقع من ذكرياته. فكر قليلا ثم قال وانظر خلفه: اسمع علاء، ليس من المفترض أن أقول هذا، إن منصبي لا يسمح لي بهذا، وخاصة أن هؤلاء القوم يرفضون انتقادهم بأي صورة. إنهم يتهمون أوروبا بمعاداة السامية طيلة الوقت، ولو عرف أحد أنني قلت ما قلته فلسوف يكلفني هذا منصبي. قلت: كل من يلومهم على ذبح الأطفال هو معادي للسامية بالنسبة لهم، وفي رأيهم ليس أمام الفلسطيني إلا لعبة واحدة يلعبها، هي أن ينقرض في هدوء وصمت. نظر حوله من جديد كأنما هو يتوقع أن يجد شارون يقف خلفه، ثم قال: لماذا يا علاء؟ نظرت له في حيرة وانتظرت تفسيرا، فعاد يسأل: لماذا تركتموهم يفعلون بكم كل هذا؟ أنتم أمة عريقة قدمت الكثير، لديكم إمكانيات اقتصادية هائلة وتعدادكم مخيف، كيف ارتضيتم أن تتحولوا إلى هذا؟ فجرت ضحكا للمرة الثانية، تغلبني نوبة الضحك الهستيرية هذه. قلت أنا أستجمع أنفاسي: تريد مني أن أشرح لك ما كتبت مجلدات عنه؟ على كل حال لن أقضي الوقت في اتهامكم معشر الغربيين ببذل كل ما في وسعكم كي تظل إسرائيل جاثمة على صدورنا. ثم جزء لا بأس به جاء منا نحن، لدينا شاعر اسمه نزار قباني يقول: لم يدخل اليهود من حدودنا ولكن تسللوا كالنمل من عيوبنا. قال: هل توضح أكثر؟ شقت بعمق وقلت: الفرقة، انعدام الإرادة، الولع بالقول لا بالفعل. حينما زار كيسنجر المنطقة العربية للمرة الأولى لم يكن يعرف حرفا عن العرب، هكذا طلب من أحد أساتذة الجامعات الأمريكيين أن يعطيه ملخصا في صفحة واحدة لكيفية التفاوض مع الشخصية العربية. عد له الأستاذ تقريرا عرف باسم السوق والخيمة، وقد هم كيسنجر حبا بهذا التقرير وحمله معه في حقيبته في كل رحلاته المكوكية. يقول التقرير أن التعامل مع العرب يتم بطريقة السوق الشرقي أو البازار، سيقسمون أغلظ القسم وربما يصل الأمر إلى البكاء، لكنك تثبت على موقفك وتصر، في النهاية يتم البيع بسعر أقل مما أرادوه، لكن يظل الجميع سعداء. أما نظرية الخيمة فتقول إنك سترى زحاما وضوضاء، وعليك أن تجد شيخ القبيلة، اتجه إليه ولا تضيع وقتا مع الآخرين، امدحه واكسب ثقته، عندها ستكون كلمته هي النافذة. ابتسم بارتلي لهذا، إنه غربي يفتنه أي كلام عن الخيام والأسواق الشرقية. قال لي: لا أطالبكم بالحرب، لكن هناك حلولا حضارية تجدي دائما، مثلا المقاطعة الاقتصادية، ماذا عنها؟ قلت في إرهاق: عندما تتفق الكلمة على أهمية المقاطعة يبرز لك ألف صوت يقول إنك بهذا تهدم اقتصادنا ذاته، وأن هذا لن يؤثر فيهم بل فينا إلى آخره، ويكتب في الموضوع أضعاف ما كتب عن مذبحة الحرم الإبراهيمي. لابد من الجدل، لابد من ضوضاء كثيرة في الخيمة أو البازار، لابد من العباقرة الذين يبرهنون للمتحمسين على أنهم حمقى. لو برز هؤلاء العباقرة لغاندي لظلت إنجلترا في الهند فترة أطول بكثير. قال ضاحكا من سذاجتي: الإنجليز لم يخرجوا من الهند بسبب امتناع الهنود عن شراء الملح والصوف. قلت: أعرف، مثلما لن تتخلى أمريكا عن إسرائيل لأننا قطعنا البضائع الأمريكية، لكنها صرخة احتجاج تقول إنك لست معدوم الإرادة إلى الحد الذي يحسبونه، تقول إنك غاضب فعلا، تقول إنك لست بهذا الضعف. ثم يعود الواحد من هؤلاء المنادين بأن لا جدوى هنالك لداره شعرا بأنه عبقري وأنه متميز. النتيجة لا شيء يحدث على الإطلاق، الفلسطينيون فقط عرفوا أنه لا جدوى من إضاعة الوقت، وأن هناك حلا واحدا اسمه المقاومة، أنهم يسطرون ملحمة حقيقية، ولو كان خصمهم غير الإسرائيليين لكتب العالم كفاحهم على النجوم بأقلام من ذهب، إنهم قد تفوقوا على ستالينغراد وفيتنام وكل ملاحم الصمود التي تعرفونها، لكن أحدا لا يشعر بهذا لأنكم ترتجفون رعبا من لفظة معاداة السامية، ولأن ضميركم يعذبكم فعلا. أنتم أسأتم معاملة اليهود فقربتم الصمت عندما بدأوا يذبحون الآخرين، وأغمضت عيني. لم أتكلم بهذا القدر من الوقاحة منذ ولدت على ما أذكر، لا أعرف كيف بدأ له الأمر، أعتقد أنه غفر لي هذه الوقاحة الغير المتعمدة، لأني غبت في نعاس عميق، لا أعرف متى انصرف، فقط شعرت بلمسة يد برنادة الباردة الحبيبة حينما عادت من العمل. كان ليفي يرتجف بدوري، لقد عرف شيئين، عرف فظاعة ما قاموا به لأنه عاينه من منظور عربي هذه المرة، وعرف مدى المقت الذي أحمله له، مقت يجعله غير آمن على نفسه في أي مكان وأي زمن، وقد أزمع أمرا. ما هو هذا الأمر؟ للأسف هذا خارج نطاق عملي هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.